الحمد لله الذي أنزل القرآن فيسره تيسيرا القائل في محكم تنزيله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والصلاة والسلام على رسوله القائل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا أما بعد فهذا هو المجلس العشرين فهذا هو المجلس العشرون من مجالس التعليق على تفسير الجلالين وذلك في ضمن برنامج التيسير لعلوم القرآن والتفسير في سنته الثانية الموافق لليوم العشرين من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 وألف، وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير سورة المدثر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى في تفسيره: سورة المدثر مكية 55 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر النبي وأصله المتدثر. أدغمت التاء في الدال أي المتلفف بثيابه عند نزول الوحي عليه. قم فأنذر خوف أهل مكة النار إن لم يؤمنوا، وربك فكبر عظم عن إشراك المشركين، وثيابك فطهر عن النجاسة أو قصرا خلاف جر العرب ثيابهم خيلاء، وربما أصابتها نجاسة والرجز فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأوثان. فاهجر أي دم على هجره، ولا تمنن تستكثر بالرفع حال أي لا تعطي شيئا لتطلب أكثر منه، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم لأنه مأمور بأجل الأخلاق وأشرف الآداب. ولربك فاصبر على الأوامر والنواهي، فإذا نكر في الناقور نفخ في الصور وهو القرن النفخة الثانية، فذلك أي وقت النقر يومئذ بدل مما قبله المبتدأ وبني لإضافة إلى غير متمكن، وخبر المبتدأ يوم عسير والعامل فيه إذا ما دلت عليه الجملة أي شد الأمر على الكافرين غير يسير، فيه دلالة على أنه يسير على المؤمنين أي في عسره. ذرني أتركني ومن خلقت عطف على المفعول أو مفعول أو مفعول معه، وحيدا حال من من أو من ضمير المحذوف من خلقت أي منفردا بلا أهل ولا مال، وهو الوليد بن المغيرة. وجعلت له مالا ممدودا واسعا متصلا من الزروع والضروع والتجارة، وبنين عشرة أو أكثر شهودا يشهدون المحافل وتسمع شهادتهم، ومهدت بسطت له في العيش والعمر والولد تمهيدا. قوله رحمه الله: سورة المدثر 55 آية. قال الداني: هي 55 آية في المدني الأخير والمكي والشامي، وست في عدد الباقين. وقوله في قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي شيئا لتطلب أكثر منه، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مأمور بأجل الأخلاق وأشرف الآداب. أما غيره فله أن يهدي الهدية لشخص يهدي إليه أفضل وأثمن منها، وهذه الهدية يكون المقصود بها أن يهدى إليه، كان يهدي لشخص شيئا قيمته 1000 ريال ويريد أن يهديه هذا الشخص شيئا آخر بأغلى ثمنا من ذلك، فهذا جائز للناس. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكما قال المفسر فإن هذا لا يجوز للنبي لأنه مأمور بأجل الأخلاق وأشرف الآداب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ثم يطمع أن أزيد، كلا لا أزيده على ذلك، إنه كان لآياتنا القرآن عنيدا معاندا، سأرهقه أكلفه صعودا، مشقة من العذاب أو جبلا من نار يصعد فيه ثم يهوي أبدا. إنه فكر فيما يقول في القرآن الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقدر في نفسه ذلك، فقتل لعن وعذب كيف قدر على أي حال كان تقديره، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر في وجوه قومه أو فيما يقدح به فيه، ثم عبس قبض وجهه وكلحه ضيقا بما يقول، وبسر زاد في القبض والكلوح، ثم أدبر عن الإيمان واستكبر تكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيما جاء به: إن ما هذا إلا سحر يؤثر ينقل عن السحرة، إن ما هذا إلا قول البشر كما قالوا إنما يعلم يعلمه بشر. سأصليه يدخله سقر جهنم. وما أدراك ما سقر؟ تعظيم لشأنها. لا تبقي ولا تذر شيئا من اللحم ولا عصب إلا أهلكته ثم يعود كما كان. لواحة للبشر محرقة لظاهر الجلد، عليها 19 ملكا خزنتها. قال بعض الكفار: وكان قويا شديد الباس، أنا أكفيكم 17 وكفوني أنتم 2. قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، فلا يطاقون كما يتوهمون. وما جعلنا عدتهم ذلك إلا فتنة ضلالا للذين كفروا بأن يقولوا لما كانوا 19، ليستيقن ليستبين الذين أوتوا كتاب اليهود صدق النبي في كونهم 19 الموافق لما في كتابهم، ويزداد الذين آمنوا من أهل الكتاب إيمانا تصديقا لموافقة ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما في كتابهم. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون من غيرهم في عدد الملائكة، وليقول الذين في قلوبهم مرض شك بالمدينة والكافرون بمكة ماذا أراد الله بهذا العدد مثلا، سموا لغرابته بذلك وأعرب حالا. كذلك أي مثل إضلال منكر هذا العدد وهدي مصدقه، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وما يعلم جنود ربك أي الملائكة في قوة وعوانهم إلا هو، وما هي أي سقر إلا ذكرى عظة للبشر. كلا استفتعهم بمعنى ألا. والقمر والقمر والليل إذا بفتح الذال دبر جاء بعد النهار، وفي قراءة إذ أدبر بسكون الذال بعدها همزة أي مضى. والصبح إذا أسفر ظهر، إنها أي سقر لإحدى الكبر البلايا العظام، نذيرا حال من إحدى الكبر، وذكر لأنها بمعنى العذاب للبشر. لمن شاء منكم بدل من للبشر أن يتقدم إلى الخير أو الجنة بالإيمان، أو يتأخر إلى الشر أو النار بالكفر. كل نفس بما كسبت رهينة مرهونة مأخوذة بعملها في النار، إلا أصحاب اليمين وهم المؤمنون فناجون منها كائنون في جنات يتساءلون بينهم عن المجرمين وحارهم، ويقولون لهم بعد إخراج الموحدين من النار: ما سلككم أدخلكم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض في الباطل مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. قوله رحمه الله في قوله تعالى: والليل إذا دبر، وفي قراءة: والليل إذ أدبر، وهما قراءتان متواترتان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وكنا نكذب بيوم الدين البعث والجزاء حتى أتانا اليقين الموت. فما تنفعهم شفاعة الشافعين من الملائكة والأنبياء والصالحين، والمعنى لا شفاعة لهم. فما مبتدأ لهم خبره متعلق بمحذوف انتقل ضميره إليه عن التذكرة معرضين، حال من الضمير، والمعنى أي شيء حصل لهم في إعراض من الاتعاب. كأنهم حمر مستنفرة وحشية فرت من قسورة أسدنا هربت منه وشد الهرب. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة من الله تعالى باتباع النبي، كما قالوا: لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. كلا ردع عما أرادوه، بل لا يخافون الآخرة أي عذابها. كلا استفتاح من النوى القرآن تذكرة عظة، فمن شاء ذكره قرأه فاتعظ به. وما يذكرون بالياء والتاء إلا أن يشاء الله، وأهل التقوى بأن يتقى، وأهل المغفرة بأن يغفر لمن اتقى. قوله رحمه الله في قوله تعالى: وما يذكرون إلا أن يشاء الله، قال بالياء والتاء أي وما يذكرون وما تذكرون، وهما قراءتان متواترتان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة القيامة مكية، وهي 40 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا زائدة في الموضعين: أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم نفسها وإن اجتهدت في الإحسان. وجواب القسم محذوف أي لتبعثن، دل عليه أيحسب الإنسان وإن الكافر أن لم نجمع عظامه للبعث والإحياء، بلى نجمعها قادرين مع جمعها على أن نسوي بنانه وهو الأصابع، أي نعيد عظامها كما كانت مع صغرها فكيف بالكبيرة. بل يريد الإنسان ليفجر اللام زائدة ونصبه بأن مقدرة، أي أن يكذب أمامه يوم القيامة، دل عليه يسأل أيان متى يوم القيامة سؤال استهزاء وتكذيب. فإذا برق البصر بكسر الراء وفتحها دهش وتحير لما رأى مما كان يكذب به. وخسف القمر أظلم وذهب ضوءه، وجمع الشمس والقمر فطلع من المغرب أو ذهب ضوءهما، وذلك في يوم القيامة. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر الفرار؟ كلا ردع عن طلب الفرار، لا وزر لا ملجأ يتحصن به. إلى ربك يومئذ المستقر مستقر الخلائق، فيحاسبون ويجازون. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بأول عمله وآخره. بل الإنسان على نفسه بصيرة شاهد تنطق جوارحه بعمله، ولهؤلاء المبالغة فلا بد من جزائه ولو ألقى معاذيره، جمع معذرة على غير قياس، أي لو جاء بكل معذرة ما قبلت منه. قال تعالى لنبيه لا تحرم، قوله رحمه الله سورة القيامة وهي 40 آية، قال الداني هي 40 آية في الكوفي و39 في عدد الباقين. وقوله رحمه الله في قوله تعالى فإذا برق بكسر الراء وفتح برق وبرق، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ولو ألقى معذرة، جمع معذرة على غير قياس، وقياسه معاذر بدون ياء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال تعالى لنبيه لا تحرك به بالقرآن قبل فراغ جبريل منه لسانك لتعجل به خوفا أن ينفلت منك، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه قراءتك إياه، أي جريانه على لسانك. فإذا قرأناه عليك بقراءة جبريل فاتبع قرآنه واستمع قراءته، فكان صلى الله عليه وسلم يستمع ثم يقرأه، ثم إن علينا بيانه بالتفهيم لك والمناسبة بين هذه الآيات وما قبلها، أن تلك تضمنت الإعراب عن آيات الله وهذه تضمنت المبادرة إليها بحفظها. كلا استفتاهم بمعنى ألا، بل يحبون العاجلة الدنيا بالياء والتعريف الفعلين ويذرون الآخرة فلا يعملون لها. وجوه يومئذ في يوم القيامة ناظرة حسنة مضيئة إلى ربها ناظرة أن يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ووجوه يومئذ باسرة كالحة شديدة العبوس تظن توقن أن يفعل بها فاقرة داهية عظيمة تكسر فقار الظهر. كلا بمعنى ألا، إذا بلغت النفس التراقي عظام الحلق، وقيل قال من حوله من راق يرقيه ليشفى، وظن أيقن من بلغت نفسه ذلك أنه الفراق فراق الدنيا. والتفت الساق بالساق أي إحدى ساقه بالأخرى عند الموت، والتفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة إلى ربك يومئذ المساق أي السوق. وهذا يدل على العامل في إذا، المعنى إذا بلغت النفس الحلقومة تساق إلى حكم ربها. فلا صدق الإنسان ولا صلى أي لم يصدق ولم يصل أي لم يصد أي لم يصدق ولم يصلي ولكن كذب بالقرآن وتولى عن الإيمان، ثم ذهب إلى أهلية يتمطى يتبختر في مشيته إعجابا. أولى لك في التفات على الغيبة، والكلمة اسم فعل واللام للتبين وليك ما تكره، فأولى فهو أولى بك من غيرك. ثم أولى لك فأولى تأكيد، أيحسب يظن الإنسان أن يترك سدى هملا لا يكلف بالشرائع، أي لا يحسب ذلك. ألم يكو أي كان نطفة من مني تمنى بالتاء والياء تصب في الرحم، ثم كان المني علقة فخلق الله من الإنسان فسوى عدل أعضاء فجعل منه من المني الذي صار علقة قطعة دم ثم مضغة قطعة لحم. الزوجين النوعين الذكر والأنثى يجتمعان تارة وينفرد كل منهما عن الآخر تارة، أليس ذلك الفعال لهذه الأشياء بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى. قوله رحمه الله في قوله تعالى ثم إن علينا بيانه، قال وهذه تضمنت المبادرة إليها بحفظها. وقوله رحمه الله هذه أي الآية وهي قوله تعالى لا تحرك به لسانك، وقوله وما قبلها قوله قبل ذلك، والمناسبة بين هذه الآية وما قبلها أن تلك تضمنت الإعراض عن آيات الله وهذه تضمنت المبادرة إليها لحفظها. فقوله هذه الآية والمناسبة بين هذه الآية أي قوله تعالى لا تحرك به لسانك، وقوله وما قبلها أي قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظام إلى قوله معاذيره. وقوله رحمه الله تضمنت الإعراض لأنها في منكر البعث وهو كافر معرض عن دين الله. وقوله في قوله تعالى كلا بل يحبون العاجلة بالياء والتاء يحبون وتحبون، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، قال أي وليك ما تكره. قال البغوي هذا وعيد على وعيد من الله عز وجل لأبي جهل. وقال بعض العلماء معناه أنك أجدر بهذا العذاب وأحق وأولى به، وقيل هي كلمة تقولها العرب لمن قاربه المكروه. فتبين مما سبق أن معنى قوله تعالى أولى لسف أولى أنها وعيد. وقوله تعالى ألم يكن نطفة من مني تمنى بالتاء والياء تمنى ويمنى وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الإنسان مكية أو مدنية 31 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل قد أتى على الإنسان آدم حين من الدهر 40 سنة لم يكن فيه شيئا مذكورا كان فيه مصورا من طين لا يذكر؟ أو المراد بالإنسان الجنس وبالحين مدة الحمل. إنا خلقنا الإنسان الجنس من نطفة أمشاج أخلاط أي من ماء الرجل وماء المرأة المختلطين الممتزجين نبتليه نختبره بالتكليف. والجملة مستأنفة أو حال مقدرة أي مريدين ابتلاءه حين تأهله فجعلناه بسبب ذلك سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل بينا له طريق الهدى ببعث الرسل إما شاكرا أي مؤمنا وإما كفورا حالان من المفعول أي بينا له في حال شكره أو كفره المقدرة وإما لتفصيل الأحوال. قوله رحمه الله: سورة الإنسان 31 آية. قال الداني: هي 31 آية في جميع العدد. وقوله رحمه الله في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قال كان فيه مصورا من طين لا يذكر، وهذا يكون في أبينا آدم كان مصورا من طين لا يذكر. ثم ذكر قول آخر في هذا الإنسان قال أو المراد به بالإنسان الجنس أي جنس الإنسان وجنس الناس وبالحين مدة الحمل، فيكون في مدة الحمل لم يكن شيئا مذكورا، وبعد ذلك لما ولد ثم ينشئه الله سبحانه وتعالى في الخلق. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: إنا أعتدنا هيئنا للكافرين سلاسل يسحبون بها في النار وأغلالا في أعناقهم تشد فيها السلاسل وسعيرا نارا مسعرة أي مهيجة يعذبون بها. إن الأبرار جمع بر أو بار وهم المطيعون يشربون من كأس وإناء شرب الخمر وهي فيه. والمراد من خمر تسمية للحال باسم المحل. ومن التبعيض كان مزاجها ما تمزج به كافورا عينا بدل من كافورا فيها رائحته يشرب بها منها عباد الله أولياء يفجرونها تفجيرا يقودنا حيث شاءوا من منازلهم يوفون بالنذر في طاعة الله ويخافون يوما كان شره مستطيرا منتشرا ويطعمون الطعام على حبه وشهوتهم له مسكينا فقيرا ويتيما لا أبا له واسيرا يعني محبوس بحق. إنما نطعمكم لوجه الله لطلب ثوابه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا شكرا لعلة الإطعام. وهل تكلموا بذلك أو علمه الله منهم فأثنى عليهم به قولا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا تكلح الوجوه في أيكرها المنظر لشدته وامطريرا شديدا في ذلك فوقاهم الله شر ذلك اليوم ونقاهم أعطاهم نظرة حسنا وإضاءة في وجوههم وسرورا وجزاهم بما صبروا بصبر مع المعصية جنة أدخلوها وحريرا ألبسوه متكئين حال من مرفوع أدخلوها المقدر فيها على الأرائك السرر في الحجال لا يرون لا يجدون حال ثانية فيها شمسا ولا زمهرير لا حرا ولا بردا. وقيل الزمهرير القمر فهي مضيئة من غير شمس ولا قمر ودعانية قريبة عطف على محل لا يرون غير رائين عليهم منهم ظلالها شجرها وذللت قطوفها تذليلا أدنيت ثمارها فينال والقائم والقاعد والمضطجع ويطاف عليهم فيها بآنية من فضة وأكواب أقداح دلاعها كانت قوارير من فضة أي أنها من فضة يرى باطنها من ظاهرها كالزجاج قدروها الطائفون تقديرا على قديري الشاربين من غير زيادة ولا نقص وذلك ألذ الشراب ويسقون فيها كأسا أي خمرا كان مزاجها ما تمزج به زنجبيلا عينا بدل من زنجبيلا فيها تسمى سلسبيلا يعني أن ما كالزنجبيل الذي تسترد به العرب سهل المساغ في الحلق. ويطوف عليهم ولدان مخلدون بصفة الولدان لا يشيبون إذا رأيتهم حسيبتهم لحسن منتشار في الخدمة لؤلؤا منثورا من سلكي أو من صدفي وأحسن منه في غير ذلك. وإذا رأيت ثم وجدت الرؤية منك في الجنة رأيت جواب إذا نعيما لا يوصف وملكا كبيرا واسعا لا غاية له عالية فوقهم فنصبوا على الظرف فنصبوا على الظرفية. وهو خبر المبتدأ بعده وفي قراءة بسكون الياء مبتدأ وما بعده خبره والضمير المتصل به للمطوف عليهم. ثياب سندس حرير خضر بالرفع واستبرق بالجر. ما غلظ من الديباج فهو البطائن والسندس الظهائر. وفي قراءة عكس ما ذكر فيهما وفي أخرى برفعهما وأخرى بجرهما. وحلوا أساور من فضة وفي مواضع أخرى من ذهب للإذان أنهم يحلون من النوعين معهم فرقا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا مبالغة في طهارة ونظافة بخلاف خمر الدنيا. إن هذا النعيم كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. قوله رحمه الله في قوله تعالى يشربون من كأس قال هو إناء شرب الخمر، والمراد من خمر تسمية للحال باسم المحل، فالحال هو الخمر والمحل هو الكأس، فسمى قال يشربون من كأس فسمى الخمر بالكأس، ثم بين أن من للتبعيض. وقوله رحمه الله في قوله تعالى عاليهم ثياب سندس وفي قراءة بسكون الياء مبتدأ عاليهم ثياب سندس وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى خضر واستبرق برفع خضر وجر استبرق، قالوا في قراءة بالعكس خضر واستبرق وفي قراءة برفعهما خضر واستبرق وفي أخرى بجرهما، وهي قراءة متواترة على تفصيل في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى إنا نحن تأكيد الاسم إنا أو فصل. نزلنا عليك القرآن تنزيلا خبر إن أي فصلنا ولم ننزله جملة واحدة. فاصبر لحكم ربك عليك بتبليغ رسالته ولا تطع من أمي الكفار آثما أو كفورا أي عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة. قال للنبي ارجع عن هذا الأمر ويجوز أن يراد كل آثم وكافر أي لا تطع أحدهما أيا كان فيما دعاك إليه من إثم أو كفر. واذكر اسم ربك في الصلاة بكرة واصيلا يعني الفجر والظهر والعصر ومن الليل فاسجد له يعني المغرب والعشاء وسبح ليلا طويلا صليت طوافي كما تقدم من ثلثي أو نصفي أو نصفي أو ثلثي. إن هؤلاء يحبون العاجلة الدنيا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا شديدا أي يوم القيامة لا يعملون له. نحن خلقناهم وشددنا قوينا أسرهم أعضاءهم ومفاصلهم وإذا شئنا بدلنا جعلنا أمثالهم في الخلقة بدلا منه بأن نهلكهم تبديلا تأكيد. ووقعت إذا موقع إن نحو إن يشأ يذهبكم لأنه تعالى لم يشأ ذلك وإذا لما يقع. إن هذه السورة تذكرة عظة للخلق فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا طريقا بالطاعة وما يشاءون بالياء والتاء اتخاذ السبيل بالطاعة إلا أن يشاء الله ذلك إن الله كان عليما بخلقه حكيما في فعله. يدخل من يشاء في رحمته جنة وهم المؤمنون. والظالمين ناصبه فعل مقدر أي أوعد يفسر وأعد لهم عذابا أليما مؤلما وهم الكافرون. قوله رحمه الله في قوله تعالى وما يشاءون بالياء والتاء أي وما يشاءون وما تشاءون وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة والمرسلات مكية 50 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا أي الرياح متتابعة كعرف الفرس يتلو بعضه بعضا ونصبه على الحال. فالعاصفات عصف الرياح الشديدة والناشرات نشرا الرياح تنشر المطر. فالفارقات فرقا أي آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام. فالملقيات ذكرا أي الملائكة تنزل بالوحي إلى الأنبياء أو الرسل يلقون الوحي إلى الأمم. عذرا أو نذرا أي للإعذار والإنذار من الله تعالى. وفي قراءة بضم ذال نذرا وقرئ بضم ذال عذرا. إنما توعدون أي كفار مكة من البعث والعذاب لواقع كائن لا محالة. فإذا النجوم طمست محي نورها وإذا السماء فرجت شقت وإذا الجبال نسفت فتتت وسيرت وإذا الرسل وقتت بالواو وبالأمزة بدلا من أي جمعة لوقت لأي يوم ليوم عظيم أجلت لشارة على أممهم بالتبليغ ليوم الفصل بين الخلق. ويؤخذ منه جواب إذا أي وقع الفصل بين الخلائق. وما أدراك ما يوم الفصل تهويل لشانه ويل يومئذ للمكذبين هذا وعد لهم. ألم نهلك الأولين بتكذيبهم أي أهلكناهم ثم نتبعهم الآخرين ممن كذبوا كالكفار مكة فنهلكهم. كذلك مثل ما فعلنا بالمكذبين نفعل بالمجرمين بكل من أجرم فيما يستقبل فنهلكهم. ويل يومئذ للمكذبين تأكيد. قوله رحمه الله سورة المرسلات 50 آية. قال الداني هي 50 آية في جميع العدد. وقوله في قوله تعالى فالفارقات فرقا أي آيات القرآن، وهذا ذكره الطبري أيضا. وقيل الملائكة، ثم قال الطبري رحمه الله والصواب من القول في ذلك أن يقال أقسم ربنا جل ثناؤه بالفارقات، وهي الفاصلات بين الحق والباطل، ولم يخصص بذلك منهن بعضا دون بعض، فذلك قسم بكل فارقة بين الحق والباطل، ملكا كان أو قرآنا أو غير ذلك. وقوله في قوله تعالى عذرا أو نذرا، وفي قراءة نذرا بضم وهي قراءة متواترة، وقوله وقرئ بضم الدال عذرا، قوله قرئ هذا كما اصطلحه أنها قراءة شاذة، وهذا التعبير في نظر، بل هي قراءة متواترة، وهي رواية روح عن يعقوب من العشرة، فهذه قراءات متواترة. وقوله رحمه الله في قوله تعالى وإذا الرسل وقتت بالواو وبالهمس وقتت، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين ضعيف وهو المني فجعلناه في قرار مكين حريز وهو الرحم إلى قدر معلوم وهو وقت الولادة فقدرنا على ذلك فنعم القادرون نحن ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا مصدر كفت بمعنى ضم أي ضامة أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها وجعلنا فيها رواسي شامخات جبال مرتفعات وأسقيناكم ماء فراتا عذبا ويل يومئذ للمكذبين ويقال للمكذبين يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به من عذاب تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ودخان جهنم إذا ارتفع افترق ثلاث فراق لعظمته لا ظليل كرين يظلهم من حر ذلك اليوم ولا يغني يرد عنهم شيئا من اللاب للنار إنها النار ترمي بشرر هو ما تطاير منها كالقصر من البناء في عظم عظمي وارتفاعي كأنه جمالات جمع جمالة جمع جمل وفي قراءة جمالة صفر في هيئتها ولونها وفي الحديث شرار النار وفي الحديث شرار النار أسود كالقير والعرب تسمي سود الإبر صفرا لشوب سوادها بصفرة فقيل صفر في الآية بمعنى سود لما ذكر وقيل لا والشرر جمع شرارة والشرار جمع شرارة والقير القار وين يومئذ للمكذبين هذا يوم القيامة يوم لا ينطقون فيه بشيء ولا يؤذن لهم في العذر فيعتذرون عطف على يؤذن من غير تسبب عنه فهو داخل في حيز النفي أي لا إذن فلا اعتذار ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم أيها المكذبين من هذه الأمة والأولين من المكذبين قبلكم فتحاسبون وتعذبون جميعا فإن كان لكم كيد حيلة في دفع العذاب عنكم فكيدوني فافعلوها ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال أي تكاثف أشجار إذ لا شمس يظل من حرها وعيون نابعة من الماء وفواكه مما يشتهون فيه إعلام بأن المأكل والمشرب في الجنة بحسب شهواتهم بخلاف الدنيا فبحسب ما يجد الناس في الأغلب ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا حالنا متهنين بما كنتم تعملون من الطاعات إنا كذلك كما جزينا المتقين نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا خطاب للكفار في الدنيا قليلا من الزمان وغايته إلى الموت وفي هذا تهديد لهم إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا صلوا لا يركعون لا يصلون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده أي القرآن يؤمنون أي لا يمكن إيمانهم بغيره من كتب الله بعد تكذيب به لاستمرار على الإعجاز الذي لم يشتمل عليه غيره قوله رحمه الله في قوله تعالى كأن جمالات وفي قراءة جمالة وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى صفر وفي الحديث شرار النار أسود كالقير قال المبارك فوري لم أجد له أصلا أي هذا الحديث ثم بين أن العرب تسمي الإبل صفرا لشوب سوادها بصفرة وقيل أن المراد بالصفر السود فيكون هذا الشرار أسود وقوله رحمه الله في قوله تعالى إن المتقين في ظلال تكاثف أشجار إذ لا شمس يظل من حرها فبين أن هذا الظلال ناتج عن تكاثف الأشجار، أي عن وجود الأشجار الكثيفة، وإلا فالجنة ليس فيها شمس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة النبأ مكية 41 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أي شيء يتساءلون؟ يسأل بعض قريش بعضا عن النبأ العظيم، بيان لذلك الشيء والاستفهام لتفخيمه، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن المشتمل على البعث وغيره الذي هم فيه مختلفون، فالمؤمنون يثبتون والكافرون ينكرون. كلا ردع سيعلمون ما يحل بهم على إنكارهم له، ثم كلا سيعلمون تأكيد وجاء فيه ثم لذان بأن الوعيد الثاني أشد من الأول. ثم أومى تعالى إلى القدرة على البعث فقال: ألم نجعل الأرض مهادا فراشا كالماد والجبال أوتادا تثبت بها الأرض كما يثبت الخباء بالأوتاد. والاستفهام للتقرير: وخلقناكم أزواجا ذكورا وإناثا، وجعلنا نومكم سباتا راحة لأبدانكم، وجعلنا الليل لباسا ساترا بسواده، وجعلنا النهار معاشا وقتا للمعايش، وبنينا فوقكم سبعا سبع سماوات شدادا، جمع شديدة قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان، وجعلنا سراجا منيرا وهاجا وقادا عن الشمس، وأنزلنا من المعصرات السحابات التي حان لها أن تمطر كالمعصر الجارية التي دنت من الحيض ماء سجاجا صبابا، لنخرج به حبا كالحنطة ونباتا كالتبن، وجنات بساتين ألفافا، أي ملتفتا جمع لفيف كشريف وأشراف. إن يوم الفصل بين الخلائق كان ميقاتا وقتا للثواب والعقاب، يوم ينفخ في الصور القرن بدل من يوم الفصل أو بيان له، والنافخ إسرافيل، فتأتون من قبوركم إلى الموقف أفواجا جماعات أفواجا جماعات مختلفة، وفتحت السماء بالتشديد والتخفيف، شققت لنزول الملائكة فكانت أبواب ذات أبواب، وسيرت الجبال زهرب بها عن أماكنها فكانت سرابا هباء، أي مثله في خفة سيرها. إن جهنم كانت مرصادا راصدة أو مرصدة للطاغين الكافرين، فلا يتجاوزونها مآبا مرجع لهم فيدخلونها، لا بيتين حال مقدرة مقدرا، لبثهم فيها أحقابا دورا لا نهاية، لا جمع حق مضم أوله، لا يذوقون فيها بردا نوما ولا شرابا ما يشرب تلذذا، إلا لكن حميما ماء حارا غاية الحرارة وغساقا بالتخفيف والتجديد ما يسير من صديد أهل النار، فإنهم يذوقون وجوزه بذلك جزاء وفاقا موافقا لعملهم، فلا ذنب أعظم من الكفر ولا عذاب أعظم من النار. إنهم كانوا لا يرجون لا يخافون حسابا لإنكارهم البعث، وكذبوا بآياتنا القرآن كذابا تكذيبا، وكل شيء من الأعمال أحصيناه ضبطناه كتابا كتبناه في اللوح المحفوظ لنجازي عليه، ومن ذلك تكذيبهم بالقرآن. قوله رحمه الله سورة النبأ 41 آية. قال الداني: هي 41 آية في البصري، و40 في عدد الباقين. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: وأنزلنا من المعصرات السحابات التي حان لها أن تمطر كالمعصر الجارية، أي الفتاة التي دنت من الحيض، هذه السحابة قد تجمع فيها الماء وكادت وحان لها أن تمطر كتلك الجارية، أي الفتاة التي تجمع دم الحيض في رحمها وكاد أن يخرج. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: وفتحت السماء بالتشديد والتخفيف، فتحت وفتحت، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، بالتخفيف والتشديد، غساقا وغساقا، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: فذوقوا، أي فيقال لهم في الآخرة ذوقوا العذاب عليهم، ذوقوا جزاكم، فلن نزيدكم إلا عذابا فوق عذابكم. إن للمتقين مفازا، مكان فوز في الجنة، حدائق بساتين بدل من مفازا أو بيان له، وأعنابا عطف على مفازا، وكواعب جوارية كعب ثديهن جمع كاعب، أترابا على سن واحد جمع ترب بكسر التاء وسكون الراء، وكأسا دهاقا خمرا ما لأتى محلها وفي القتال، وأنهار من خمر لا يسمعون في أهل الجنة عند شرب الخمر وغير من الأحوال، لغوا باطلا من القول، ولا كذابا بالتخفيف أي كذبا، وبالتشديد أي تكذيبا من واحد لغيره، بخلاف ما يقع في الدنيا عند شرب الخمر. جزاء من ربك، أي جزاهم الله بذلك جزاء، أعطان بدل من جزاء، حسابا أي كثيرا من قول ما أعطاني، فأحسابني أي أكثر علي، حتى قلت حسبي رب السماوات والأرض بالجر والرفع وما بينهما الرحمن كذلك، وبرفع مع جد ربي ربي لا يملكون أي الخلق منه تعالى خطابا إلى يقدر أحد أن يخاطبه خوفا من يوم ظرف لا يملكون يقوم الروح جبريل وجند الله والملائكة صفا حال أي مصطفين لا يتكلمون أي الخلق إلا من أذن له الرحمن في الكلام وقال قولا صوابا من المؤمنين والملائكة كان يشفع لمن ارتضى ذلك اليوم الحق الثابت وقوعه ويوم القيامة فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجعا أي رجع إلى الله بطاعة الإسلام من عذاب فيه إنا أنذرناكم أي كفار مكة عذابا قريبا عذاب يوم القيامة الآتي وكل آت قريب يوم ظرف لعذاب بصفته ينظر المرء كل امرئ ما قدمت له من خير وشر ويقول الكافر يا حرف تنبيه ليتني كنت ترابا يعني فلا أعذب ويقول ذلك عندما يقول الله تعالى الباين بعد الاقتصاص من بعض يعني بعض كوني ترابا قوله رحمه الله في قوله تعالى وكواعب أترابا جواري تكعبت ثديهن وقوله تكعبت أي استدارت وقوله رحمه الله في قوله تعالى ولا كذابة بالتخفيف والتشديد كذابة وكذابة وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى رب السماوات والأرض بالجر والرفع ربي ورب وهما قراءتان متواترتان وما بينهما الرحمن وبرفعه مع جر ربي أي رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وهما قراءتان متواترتان نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله سورة والنازعات مكية 46 آية بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات الملائكة تنزع أرواح الكفار غرقا نزعا بشدة والناشطات نشطا الملائكة تنشط أرواح المؤمنين أي تسلها برفق والسابحات سبحا الملائكة تسبح من السماء بأمره تعالى تنزل فالسابقات سبقا الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة فالمدبرات أمرا الملائكة تدبر أمر الدنيا تنزل بتدبيره وجواب هذه الأقسام وحده أي لتبعثن يا كفار مكة وهو عامل في يوم ترجف الراجفة النفخة الأولى بها يرجف كل شيء يتزلزل فوصفت بما يحدث منها تتبعها الراجفة والنفخة الثانية وبينهما 40 سنة وجملة حال من الراجفة فاليوم واسع لنفقتين وغيرهما فصح ظرفيته للبعث الواقع عقب الثانية قلوب يومئذ واجفة خائفة قلقة أبصارها خاشعة ذليلة لهول ما ترى يقولون أي أرباب القلوب والأبصار استهزان وإنكار للبعث أئنا بتحقيق الهمزة وتسهيل الثانية وإدخال الفين بينهما على الوجهين في الموضعين لمردودون في الحافرة أي أن نرد بعد الموت إلى الحياة والحافرة اسم لأول الأمر ومنه رجع فلان في حافرتي إذا رجع من حيث جاء أئذا كنا عظاما ناخرة وفي قراءة ناخرة بارية متفتتة نحيا قالوا تلك رجعتنا إلى الحياة إذن إن صحت كرة رجعة خاسرة ذات خسران قال تعالى فإنما هي أي الرادفة التي يعقبها البعث زجرة نفخة واحدة قوله رحمه الله سورة النازعات 46 آية قال الداني هي 46 آيات في الكوفي وخمس في عدد الباقين وقوله رحمه الله في قوله تعالى أئنا بتحقيق الهمزتين أئنا وبتسهيل الثانية أئنا وإدخال ألف بينهما على الوجهين أي التحقيق والتسهيل أئنا وآئنا ونفس هذا الموضع الثاني أئذا على تفصيل في القراء من يحقق في الأول ويسهل في الثاني أو العكس ومن يدخل ومن لا يدخل موضعه في كتب القراءات وقوله رحمه الله مردودون أئنا لمردودون في الحافرة قال أي أنرد بعد الموت إلى الحياة ثم بين ما أصل كلمة الحافرة قال الحافرة اسم لأول الأمر ومنه رجع فلان في حافرته إذا رجع من حيث جاء وقوله رحمه الله في قوله تعالى أئذا كنا عظاما نخرة وفي قراءة ناخرة وهما قراءتان متواترتان نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإذا نفخت فإذا هم كل الخلائق للساهرة بوجه الأرض أحيان بعدما كانوا ببطنها أمواتا هل أتاك يا محمد حديث موسى عامل في إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اسم الوادي بالتنوين وتركه فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى تجاوز الحد في الكفر فقل أن لك أدعوك إلى أن تزكى وفي قراءة بتشديد الزاي بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها تتطهر من الشرك بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأهديك إلى ربك أدلك على معرفة المعرفة بالبران فتخشى فتخاف فأراه الآية الكبرى من آيات التسع وهي اليد أو العصا فكذب فرعون موسى وعصى الله تعالى ثم أدبر عن الإيمان يسعى في الأرض بالفساد فحشر جمع السحرة وجنده فنادى فقال أنا ربكم الأعلى لا رب فوقي فأخذه الله وهلكه بالغرق نكال عقوبة الآخرة هذه الكلمة والأولى قولي قبلها ما علمت لكم من إله غيري وكان بينهما 40 سنة إن في ذلك المذكور لعبرة لمن يخشى الله تعالى أنتم بتحقيق لمزتين وإبداء الثانية ألف وتسهيلا وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركي أي منكر البعث أشد خلقا أم السماء أشد خلقا أم السماء أشد خلقا بناها بيان لكيفية خلقها رفع سمكها تفسير لكيفية البناء أي جعل سمتها في جهة العلو رفيعة وقيل سمكها سقفها سواها جعلها مستوية بلا عيب وأغطش ليلها أظلمه وأخرج ضحاها أبرز نور شمسها وأضيف إليها الليل لأنه ظلها والشمس لأنها سراجها والأرض بعد ذلك دحاها بسطا وكانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو أخرج حال بإضمار قدي مخرجا منها ماءها بتفجير عيونها ومرعاها ما ترعاه النعم من الشجر والعشب وما يأكل الناس من الأقوات والثمار وإطلاق المرعى للاستعارة والجبال أرساها أثبت على وجه الأرض تسكن ومتاع مفعول له لمقدر فعل ذلك متعة ومصدر تمتيعا لكم ولأنعامكم جمع نعم وهي الإبل والبقر والغنم فإذا جاءت الطامة الكبرى النفخة الثانية يوم يتذكر ذكر الإنسان بدل من إله ما سعى في الدنيا من خير وشر وبرزت أظهرت الجحيم النار المحرقة لمن يرى لكل رأي وجواب إذا فأما من طغى كفر وآثر الحياة الدنيا باتباع الشهوات فإن الجحيم هي المأوى مأواه وأما من خاف مقام ربه قيامه بين يديه ونأى النفس الأمارة عن الهوى المرضي باتباع الشهوات فإن الجنة هي المأوى وحاصل الجواب في العاصي في النار والمطيع في الجنة يسألونك أي كفار مكة عن الساعة أيان مرساها متى وقوعها وقيامها فيما في أي شيء أنت من ذكرها أي ليس عندك علمها حتى تذكرها إلى ربك منتهى علمها لا يعلمه غيره إنما أنت منذر وإنما ينفع إنذارك من يخشى يخافها كأنهم يوم يرون لم يلبثوا في قبورهم إلا عشية أو ضحاها أي عشية يوم أو بكرة وصح إضافة الضحى إلى العشية لما بينهما من الملابسة إذ هما طرف النار وحسن الإضافة وقوع الكلمة فاصلة قوله رحمه الله في قوله تعالى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى قال بالتنوين وترك طوى وطوى وما قراتان متواترتان وقوله في قوله تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى وفي قراءة بالتشديد الزاي تزكى وهما قراتان متواترتان وقوله في قوله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة أي هذه الكلمة وهي قوله تعالى عن فرعون أنه قال أنا ربكم الأعلى فهذه هي الكلمة الآخرة وأما الكلمة الأولى وهي قوله تعالى ما علمت لكم من إله غير أي قول فرعون ما علمت لكم من إله غيري فبهاتين الكلمتين العظيمتين اللتان خرجتا منه أخذه الله سبحانه وتعالى بالنكال والعذاب كلمة الآخرة والكلمة الأولى وقوله في قوله تعالى أنتم بتحقيق الهمزتين وبالدال الثانية ألف وبالتسهيل بدالها ألف أنتم وبالتسهيل أنتم وإدخال ألف بينهما على الوجهين أنتم وأنتم وهي قراءة متواترة قوله في قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها بسطها وكانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو وهو بهذا يجمع أو يوجه إشكال قد يرد في بين بعض الآيات وهي أن قد يوهم التعارض في قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها وهل الأرض مخلوقة قبل السماء أو لا قال بسطها وكانت مخلوقة قبل السماء فهي خلقت قبل السماء ثم خلق الله السماء ثم دحى الأرض بعد أن خلق السماء فليس هناك تعارض بين الآيات فالأرض مخلوقة أولا ثم السماء ثم دحو الأرض بعد خلق السماء ودحو الأرض خير خلقها نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله سورة عبس مكية 42 آية قوله رحمه الله 42 آية قال الداني هي 40 آية في الشامي، وإحدى 41 في عدد أبي جعفر والبصري، واثنتان 42 في عدد الباقين. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس النبي كلح وجهه وتولى أعرض لأجل أن جاءه الأعمى عبد الله بن أم مكتوم، فقطعه عما هو مشغول به من يرجو إسلامه من أشراف قريش الذي هو حريص على إسلامه، ولم يدر الأعمى أنه مشغول بذلك، فناداه علمني مما علمك الله، فانصرف النبي إلى بيته فعوتب في ذلك بما نزل في هذه السورة، فكان بعد ذلك يقول له إذا جاء مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويبسط له رداءه، وما يدريك يعلمك لعله يزكى في إضغام التاء في الأصل بالزاي، أي يتطهر من الذنوب بما يسمع منك، أو يذكر في إضغام التاء في الأصل بالزاي، أي يتعظ فتنفعه الذكرى العظة المسموعة منك. وفي قراءة بالأصل تنفعه جواب التردي. أما من استغنى بالمال فأنت له تصدى. وفي قراءة بتشديد الصاد بإضغام التاء الثانية في الأصل فيها تقبل وتتعرض. وما عليك ألا يزكى يؤمن. وأما من جاءك يسعى حال من فاعل جاء وهو يخشى الله حال من فاعل يسعى وهو الأعمى، فأنت عنه تلهى في أحد والتاء الأخرى في الأصل، أي تتشاغل. كلا لا تفعل مثل ذلك، إن هذه السورة أو الآيات أي أو الآيات تذكرة عظة للخلق، فمن شاء ذكره حفظ ذلك فاتعظ به. في صحف خبر ثان لإنا وما قبله اعتراض مكرمة عند الله مرفوعة في السماء مطهرة منزهات عن مس الشياطين بأيدي سفرة كتبة ينسخونها من اللوح المحفوظ كرام بررة مطيعين لله تعالى وهم الملائكة. قتل الإنسان لعن الكافر ما أكثره استفهام توبيخ لما حمله على الكفر. من أي شيء خلقه استفهام تقليد ثم بينه فقال من نطفة خلقه فقدره علاقة ثم مضغة إلى آخر خلقه ثم السبيل أي طريق خروجه من بطن أمه يسره ثم أماته فأقبره جعله في قبل يسره ثم إذا شاء أنشره للبعث. كلا حقا لما يقضي لم يفعل ما أمره به ربه، فلينظر الإنسان نظر اعتبار إلى طعامه كيف قدر ودبر له. إنا صببنا الماء من السحاب صبا ثم شققنا الأرض بالنبات شقا فأنبتنا فيها حبا كالحنطة والشعير وعنبا وقضبا والقط الرطب وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا بساتين كثيرة الأشجار وفاكهة وأبا ما ترعاه البهائم وقيل التبن متاعا متعة أو تمتيعا كما تقدم في السورة قبلها لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة والنفخة الثانية يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه يوم بدل من إذا وجواب أدل عليه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني حال يشغل عن شأن غيره أي اشتغل كل واحد بنفسه. وجوه يومئذ مسفرة مضيئة ضاحكة مستبشرة فرحة وهم المؤمنون. ووجوه يومئذ عليها غبرة غبار ترهقها تغشاها قترة ظلمة وسواد أولئك أهل هذه الحالة هم الكفرة الفجرة أي الجامعون بين الكفر والفجور. قوله رحمه الله في قوله تعالى أن جاءه الأعمى عبد الله ابن أم مكتوم فقطعه عما هو مشغول به ممن يرجو إسلامه من أشراف قريش الذي هو حريص على إسلامهم. فقوله الذي من أشراف قريش الذي هذا نعت لكفار قريش وجاء على الاستعمال القليل للذي في الجمع أي أن الذي قد تستخدم في الجمع قوله تعالى وخذتم كالذي خاضوا. وقوله رحمه الله في قوله تعالى فتنفعه وفي قراءة النص فتنفعه وما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى فأنت له تصدى وفي قراءة بتشديد الصاد تصدى وما قراءتان متواترتان. ثم ذكر رحمه الله في قوله تعالى وفاكهة المعبى قولين في معنى لك قيل ما ترعاه البهائم وعلى وجه العموم فكل ما ترعاه البهائم فهو أب وقيل التبن على وجه الخصوص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة التكوير مكية 29 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت لففت وذهب بنورها وإذا النجوم انكدرت انقضت وتساقطت على الأرض وإذا الجبال سيرت ذهب بها عوج الأرض فصارت هباء منبثا وإذا العشار أنوق الحوامل عطلت تركت بلا راع أو بلا حلب لما دهاهم من الأمر ولم يكن مال أعجب إليهم منها. وإذا الوحوش حشرت جمعت بعد البعث ليقتص ببعض من بعض ثم تصير ترابا. وإذا البحار سجرت بالتخفيف والتشديد ووقدت فصارت نارا. وإذا النفوس زوجت قرنت بأجسادها. وإذا الموؤودة الجارية تدفن حية خوف العاري أو المسألة والحاجة. سئلت تبكيت اللقاء لها بأي ذنب قتلت وقرئ بكسر التاء حكاية لما تخاطب به. وجواب أن تقول قتلت بلا ذنب. وإذا الصحف صحف الأعمال نشرت بالتخفيف والتشديد فتحت وبسطت. وإذا السماء كشطت نزعت أماكنها كما ينزع الجلد عن الشاه. وإذا الجحيم والنار سعرت بالتخفيف والتشديد أججت. وإذا الجنة أزلفت قربت لأهلها ليدخلوها. وجواب إذا أول الصوت وما عطف عليها علمت نفسنا أي كل نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة ما أحضرت من خير وشر. فلا أقسم لا زائدة بالخنس الجوار الكنس هي النجوم الخمسة زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد تخنس بضم النون ترجع في مجراها وراها بينما ترى النجم في آخر البرج إذا كرر إذ كرر راجعا إلى أوله. وتكنس بكسر النون تدخل في كناسها أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها. والليل إذا عسعس أقبل بظلامه أو أدبر. والصبح إذا تنفس امتد حتى يصير نهارا بينا. إن وإي القرآن لقول رسول كريم على الله تعالى وجبريل وضيف إليه لنزوله به ذي قوتنا شديد القوى عند ذي العرش أي الله تعالى مكين ذي مكانة متعلق به عند مطاع ثم يطيع الملائكة في السماوات أمين على الوحي. وما صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم عطفنا على إنه إلى آخر المقسم عليه بمجنون كما زعمتم. ولقد رأى محمد جبريل عليه الصلاة والسلام على صورة التي خلق عليها بالأفق المبين البين وهو الأعلى بناحية المشرق. وما هو محمد عليه الصلاة والسلام على الغيب أي ما غاب عن من الوحي وخبر السماء بضنين بمتام وفي قراءة بالضاد أي ببخيل فينقص شيئا منه. وما هو القرآن بقول شيطان مستلق السمع رجيم مرجوم فأين تذهبون فأي طريق تسلكون في إنكاركم القرآن وإعراضكم عنه. إن ما هو إلا ذكر عظة للعالمين الإنس والجن لمن شاء منكم بدل من العالمين بعادة الجار أن يستقيم باتباع الحق. وما تشاءون الاستقامة على الحق إلا أن يشاء الله رب العالمين الخلائق استقامتكم عليه. قوله رحمه الله سورة التكوير 29 آية. قال الداني هي 29 آية في جميع العدد إلا في عد أبي جعفر فإنها 8. وقوله رحمه الله في قوله تعالى وإذا البحار سجرت بالتخفيف والتشديد سجرت وسجرت وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى بأي ذنب قتلت وقرئ بكسر التاء قتلت على الحكاية لمن تخاطب أي بأي ذنب قتلت وهي قراءة شاذة. وقوله رحمه الله في قوله تعالى نشرت بالتخفيف والتجديد ونشرت وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى سعرت بالتخفيف والتجديد سعرت وهما قراءتان متواترتان. وقوله رحمه الله في قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ثم ذكر النجوم الجواري قال وتكنس بكسر النون تدخل في كناسها. والأصل في الكناس أنه بيت يختفي فيه الوحش فهذه النجوم تغيب فشبهت بهذا الوحش الذي يدخل في بيته ويختفي. وقوله رحمه الله في قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين بمتهم وفي قراءة من ضاد بضنين ببخيل وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الانفطار مكية 19 آية. قال الداني رحمه الله هي 19 آية في جميع العدد. نعم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت انشقت وإذا الكواكب انتثرت انقضت وتساقطت. وإذا البحار فجرت فتح بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا فاختلط العذب بالملح. وإذا القبور بعثرت قرب ترابها وبعث موتاها. وجواب إذا وما عطف عليها علمت نفسنا أي كل نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة ما قدمت من الأعمال وما أخرت منها فلم تعمل. يا أيها الإنسان والكافر ما غضك بربك الكريم حتى عصيته الذي خلقك بعد لا لم تكن فسواك، جعلك مستوي الخلقة سالم الأعضاء، فعدلك بالتشديد والتخفيف، جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاء، ليست يد أو رجل أطول من الأخرى، في أي صورة ما زائدة شاء ركبك، كلا ردع عن الاقترار بكرم الله تعالى، بل تكذبون كفار مكة بالدين الجزاء على الأعمال، وإن عليكم لحافظين من الملائكة لأعمالكم كراما على الله كاتبين لها يعلمون ما تفعلون جميعه، إن الأبرار المؤمنين الصادقين في إيمانهم لفي نعيم جنة، وإن الفجار الكفار لفي جحيم النار محرقة، يصلونا يدخلنا ويقاسون حرا يوم الدين الجزاء، وما هم عنها بغائبين بمخرجين، وما أدراك أعلمك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، تعظيم لشأنه يوم بالرفع، هو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا من المنفعة، والأمر يومئذ لله لا أمر لغيره، فيه لم يمكن أحدا من التوسط فيه بخلاف الدنيا. قوله رحمه الله في قوله تعالى: وإذا البحار فجرت، فتح بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا، فاختلط العذب بالملح. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: فعدلك، الذي خلقك فسواك فعدلك بالتشديد والتخفيف، فعدلك وفعدلك، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: يوم بالرفع لا تملك نفس لنفس، وفي قراءة أخرى يوم، وهي قراءة متواترة ولم يذكرها المفسر رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة التطفيف مكية أو مدنية، 36 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل كلمة عذاب أواد في جهنم للمطففين الذين إذا اكتالوا على أي من الناس يستوفون الكيل، وإذا كالوهم أي كالوا لهم أو وزنوهم أي وزنوا لهم يخسرون ينقصون الكيل أو الوزن، ألا استفهام توبيخ يظن يتيقن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم أي فيه، وهو يوم القيامة، يوم بدل من محل اليوم فناصبه مبعوثون، يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين الخلائق لأجل أمره وحسابه وجزائه. قوله رحمه الله: سورة التطفيف 36 آية. قال الداني: هي 36 آيات في جميع العدد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: كلا حقا إن كتاب الفجار أي كتب أعمال الكفار في سجين، قيل هو كتاب جامع لأعمال الشياطين والكفرة، وقيل هو مكان أسفل الأرض السابعة، وهو محل إبليس وجنوده. وما أدراك ما سجين؟ ما كتاب سجين؟ كتاب مرقوم مختوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، الجزاء بدل أو بيان للمكذبين، وما يكذب به إلا كل معتد متجاوز الحد أثيم صيغة مبالغة. إذا تتلى عليه آياتنا القرآن قال أساطير الأولين، الحكاية التي سطرت قديما جمع أسطورة بالضم أو إسطارة بالكسر، كلا ردع وزجر لقولهم ذلك بران غلب على قلوبهم فغشها ما كانوا يكسبون من المعاصي فهو كالصدى، كلا حق قال إنهم عن ربهم يومئذ يوم القيامة لمحجوبون فلا يرونه، ثم إنهم لصالوا الجحيم إلى داخل النار المحرقة، ثم يقال لهم هذا العذاب الذي كنتم به تكذبون. كلا حقا إن كتاب الأبرار أي كتب، أي كتب أعمال المؤمنين الصادقين في إيمان وفي عليين، قيل هو كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤمن الثقلين، وقيل هو مكان في السماء السابعة تحت العرش. وما أدراك أعلمك ما عليون؟ ما كتاب عليين؟ هو كتاب مرقوم مختوم يشهده المقربون من الملائكة، إن الأبرار لفي نعيم جنة على الأرائك السرر في الحجال، ينظرون ما أعطوا من النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم بعد التنعم وحسنه، يسقون من رحيق خمر خالصة من الدنس مختوم على إنائها لا يفك ختم إلا هم، ختامه مسك أي آخر شربه يفوح منه رائحة المسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فليرغبوا بالمبادرة إلى طاعة الله تعالى. ومزاج وما يمزج به من تسنيم فسر بقوله عينا فنصبوا بأمدح مقدرة، يشرب بها المقربون أي منها، أو ضمن يشرب معنى يلتذ، إن الذين أجرموا كأبي جهل ونحوي كانوا من الذين آمنوا كعمار وبلال ونحوي ما يضحكون استهزاءً بهم. وإذا مروا أي المؤمنون بهم يتغامزون، أي يشير المجرمون إلى المؤمنين بالجفن والحاج باستهزاء. وإذا انقلبوا رجعوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وفي قراءة فاكهين معجبين معجبين بذكرهم المؤمنين. وإذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون لإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أرسلوا الكفار عليهم على المؤمنين حافظين لهم لأعمالهم حتى يردوا من مصالحهم. فاليوم أي يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك في الجنة ينظرون من منازلهم إلى الكفار، وهم يعذبون فيضحكون منهم كما ضحك الكفار منهم في الدنيا، هل ثوب جوزي الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم. قوله رحمه الله في قوله تعالى إذا حياتنا، قال أساطير الأولين، قال الحكايات التي سطرت قديما، جمع أسطورة بالضم أو إسطارة بالكسر، وليس هما قراءتان، وإنما أراد المفسر رحمه الله أن يبين أصل الكلمة. وقوله رحمه الله في قوله تعالى وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وفي قراءة فاكهين، وهما قراءتان متواترتان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الانشقاق مكية 23 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت سمعت وأطاعت في الانشقاق لربها وحقت، أي حق لها أن تسمع وتطيع. وإذا الأرض مدت زيد في ساعتها كما يمد الأديم ولم يبق عليها بناء ولا جبل، وألقت ما فيها من الموتى إلى ظاهرها وتخلت عنه وأذنت سمعت وأطاعت في ذلك لربها وحقت، وذلك كله يكون يوم القيامة. وجواب إذا وما عطف عليها محذوف دل عليه ما بعده، تقديره لقي الإنسان عمله. يا أيها الإنسان إنك كادح جاهد في عملك إلى لقاء ربك وهو الموت، كدحا فملاقيه، أي ملاق عملك المذكور من خير أو شر يوم القيامة. فأما من أوتي كتابه كتاب عملي بيمينه هو المؤمنون فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هو عرض عملي عليك ما فسر في حديث الصحيحين وفي من نوقش الحساب لك، وبعد العرض يتجاوز عنه وينقلب إلى ريف الجنة مسرورا بذلك. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره والكافر تغل يمناه إلى عنقه وتجعل يسره وراء ظهره فيأخذ بها كتابه، فسوف يدعو عند رؤية ما فيه ثبورا ينادي هلكه بقول يا ثبوراه، ويصلى سعيرا يدخل النار الشديدة. وفي قراءة بضم الياء وفتح الصاد واللام المشددة، إنه كان في أهل عشيرته في الدنيا مسرورا باطرا باتباع لهوى، إنه ظن أن مؤنن مخففة من التقية واسمها محذوف، أي أنه لن يحور يرجع إلى ربه، بلى يرجع إليه، إن ربه كان به بصيرا عالما برجوعه إليه. فلا أقسم لا زائدة بالشفق والحمرة بالأفق بعد غروب الشمس، والليل وما وسق جمع ما دخل عليه من الدواب وغيرها، والقمر إذا اتسق اجتمع وتم نور، وذلك في الليالي البيض. لتركبن أيها الناس أصل تركبونن حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، والواو لالتقاء الساكنين طبقا عن طبق حالا بعد حال، وهو الموت ثم الحياة وما بعدها من أحوال القيامة. فما لهم أي الكفار لا يؤمنون، أي مانع من الإيمان أو أي حجة لهم في تركه مع وجود براهينه، وما لهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون يخضعون بأي يوم به لإعجازه، بل الذين كفروا يكذبون بالبعث وغيره، والله أعلم بما يوعون. يجمعون في صحفهم من الكفر والتكذيب وأعمال السوء، فبشرهم أخبرهم بعذاب أليم مؤلم، إلا لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومتون غير ممنون غير مقطوع ولا منقوص ولا يمن به عليهم. قوله رحمه الله سورة الانشقاق 23 آية. قال الداني هي 23 آيات في البصري والشامي، وخمس في عدد الباقين. وقوله رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك وهو الموت، هذا التأويل غير صحيح، ومعنى الآية كما قال ابن كثير إنك ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا ثم إنك ستلقى عملك، أي جزاء عملك. تكلم رحمه الله. وقوله رحمه الله في قوله تعالى ويصلى سعيرا، وفي قراءة بضم الياء وفتح اللام الصاد واللام مشددة، أي ويصلى سعيرهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى لتركبن، ثم بين أصل هذه الكلمة وأصلها تركبونن، فحذفت النون الأولى التي هي غير مشددة لتوالي الأمثال، فعندنا هنا ثلاث نونات، النون الأولى المفتوحة والنون المشددة عبارة عن نونين، نون ساكنة ونون متحركة، فاستوحشوا هذا الشكل أن تجتمع ثلاث حروف متتالية نفس الحرف ثلاث مرات، حذف النون الأولى لتوالي الأمثال. ثم لما حذفت النون الأولى اجتمعت الواو التي بعد الواو وهي التي بعد الباء وهي واو ساكنة مع النون الأولى من النون المشددة وهي ساكنة، فاجتمع ساكنان فحذفوا الواو فأصبحت الكلمة لتركبن، وسبق لها نظائر عدة في مواضع عدة. وهذا الحذف كما قال ابن مالك رحمه الله إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذف الساعق. فإذا اجتمع ساكنان فإنه القاعدة يكسر السابق، لكن إذا كان ليلا وإن يكون لينا والمراد به الواو أو الياء أو الألف وهي حروف العلة أو الليل فإنه يحذف السابق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة البروج مكية 22 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج للكواكب 12 برجا تقدمت في الفرقان، واليوم الموعود يوم القيامة، وشاهد يوم الجمعة، ومشهود يوم عرفة. كذا فسرت الثلاثة في الحديث: فالأول موعود به، والثاني شاهد بالعمل فيه، والثالث تشهده الناس والملائكة. وجواب القسم محذوف صدره أي لقد قتل لعن أصحابه. وجواب القسم محذوف صدره أي لقد قتل لعن أصحاب الأخدود الشق في الأرض النار بدل اشتمال من ذات الوقود ما توقد به، إذ هم عليها أي حول على جانب الأخدود على الكراسي قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين بالله من تعذيب بالإلقاء في النار إن لم يرجعوا عن إيمانهم شهود حضور. روي أن الله أنجى المؤمنين الملقين في النار بقبض أرواحهم قبل وقوعهم فيها، وخرجت النار إلى من ثم فأحرقتهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز في ملك الحميد المحمود الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أيما أنكر الكفار على المؤمنين إلا إيمانهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بالإحراق ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم بكفرهم، ولهم عذاب الحريق أي عذاب إحراقهم المؤمنين في الآخرة. وقيل في الدنيا بأن خرجت النار فأعرقتهم كما تقدم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك الكفار لشديد بحسب إرادته إنه هو يبدئ الخلق ويعيد فلا يعجزه ما يريد، وهو الغفور للمذنبين المؤمنين الودود المتودد إلى أوليائه بالكرامة. ذو العرش خالقه ومالكه المجيد بالرفع المستحق لكمال صفات العلو فعال لما يريد لا يعجزه شيء. ألا أتاك يا محمد حديث الجنود فرعون وثمود بدل من الجنود. والسنة بذكر فرعون عن أتباعي وحديثهم أنهم أهلكوا بكفرهم عادة به لمن كفر بالنبي والقرآن ليتعظوا، بل الذين كفروا في تكذيب بما ذكر والله من ورائهم محيط لا عاصم لهم منه، بل هو قرآن مجيد عظيم في لوح وفي الهواء فوق السماء السابعة محفوظ بالجر من الشياطين ومن تغيير شيء منه طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب. قوله بل هو قرآن مجيد. أحسن الله إليكم. بل هو قرآن مجيد عظيم في لوح هو في الهواء فوق السماء السابعة محفوظ بالجر من الشياطين ومن تغيير شيء منه طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب وهو من درة بيضاء. قاله ابن عباس رضي الله عنهما. قوله رحمه الله: سورة البروج 22 آية. قال الثاني: هي 22 آية في جميع العدد. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: وشاهد ومشهود يوم عرفة إلى آخر ما فسر هذه كما في الحديث. وهذا التفسير جاء عن بعض السلف، وقال ابن سعدي رحمه الله: وشاهد ومشهود شمل هذا كل من اتصف بهذا الوصف، أي مبصر ومبصر وحاضر ومحضور. فما ذكره انتهى كلامه رحمه الله، فما ذكر المفسر هذا على سبيل المثال وليس حاصرا لمعنى الشاهد والمشهود. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قال: وخرجت النار. روي أن الله أنجى المؤمنين الملقين في النار بقبض أرواحهم قبل وقوعهم فيها، وخرجت النار إلى من ثم إلى من كان موجود هناك فأحرقتهم. وهذا الكلام لا دليل عليه، والله أعلم بصحته. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: ذو العرش خالقه ومالكه. قال المبارك فوري: إنه خالق كل شيء ومالكه، وإنما المراد أنه مستوي عليه. وأراد المفسر عفى الله عنه ألا يثبت صفة الاستواء على العرش بقوله خالقه ومالكه. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: في لوح محفوظ بالجر، أي قرئ بالجر محفوظ، وقرئ بالرفع محفوظ، وهما قراءتان متواترتان، ولم يذكر القراءة الثانية. وقال ثم ذكر صفة هذا اللوح، قال: عرضهما بين المشرق والمغرب وهو من درة بيضاء. قاله ابن عباس. هذه التفاصيل لا تصح ولم يثبت فيها شيء، فهي من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. والواجب أن نؤمن باللوح المحفوظ دون البحث عن هيئته وكيفيته، مع العلم بأنه مخلوق عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الطارق مكية 17 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق أصله كل آت ليلا ومنه النجوم لطلوعها ليلا. وما أدراك أعلمك ما الطارق؟ مبتدأ خبر في محل المفعول الثاني لأدري. وما بعد ما الأولى خبر رافي تعظيم لشأن الطارق المفسر بما بعده هو النجم أي الثريا، وكل نجم سأثاقب المضيء لتقوي الظلام بضوئه. وجواب القسم إن كل نفس لما عليها حافظ لتخفيف ما فهي مزيدة والمخففة من الثقيلة واسمها محذوف إنه ولا مفارقة وبتشديدها فإن فيها أبو المنذر إن كل نفس لما على القراءة التي هو اختارها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجواب القسم إن كل نفس لما عليها حافظ بتخفيف ما فهي مزيدة وإن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، أي إنه واللام فارقة وبتشديدها فإن نافية ولما بمعنى إلا. والحافظ من الملائكة يحفظ عملا من خير وشر، فلينظر الإنسان نظر اعتبار مما خلق من أي شيء. جوابه: خلق مما إن دافق ذي اندفاق من الرجل والمرأة في رحمها، يخرج من بين الصلب للرجل والتراء للمرأة، وهي عظام الصدر. إنه تعالى على رجعه بعث الإنسان بعد موته إلى قادر، فإذا اعتبر أصله علم أن القادر على ذلك قادر على بعثه. يوم تبلى تختبر وتكشف السرائر ضمائر القلوب في العقائد والنيات، فما له لمنكر البعث من قوة يمتنع بها عن العذاب ولا ناصر يدفعه عنه. والسماء ذات الرجع المطر لعوده كل حين، والأرض ذات الصدع الشق عن النبات. إنه أي القرآن لقول فصل يفصل بين الحق والباطل، وما هو بالهزل باللعب والباطل. إنهم الكفار يكيدون كيدا يعملون المكايد للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكيد كيدا استدرجوا من حيث لا يعلمون. فمهل يا محمد الكافرين أمهلهم تأكيد حسنا ومخالفة اللفظ، أي أنظرهم رويدا قليلا ومصدر مؤكد لمعنى العامل مصغر رود أو إرواد على الترخيم. وقد أخذهم الله تعالى ببدر، ونسخ الإمهال بآية السيف بالأمر بالجهاد والقتال. قوله رحمه الله: سورة الطارق 17 آية. قال الداني: هي 16 آية في المدني الأول، و17 في عدد الباقين. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: إن كل نفس لما بالتخفيف، وفي قراءة بالتشديد لما، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: يخرج من بين الصلب للرجل، أي فقار ظهره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الأعلى مكية 19 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك، ينزه ربك عما لا يليق به. واسم زائد الأعلى صفة لربك الذي خلق فسوى مخلوقه، جعله متناسب الأجزاء غير متفاوت. والذي قدر ما شاء فهدى إلى ما قدر من خير وشر. والذي أخرج المرعى أنبت العشب فجعله بعد الخضرة غثاء جافا هشيما أحوى أسود يابسا. سنقرئك القرآن فلا تنسى ما تقرأه إلا ما شاء الله، وأن تنسى بنسخ تلاوته وحكمه. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة مع قراءة جبريل خوف النسيان، فكأنه قيل له: لا تعجل بها إنك ما تنسى، فلا تتعب نفسك بالجهر بها. إنه تعالى يعلم الجهر من القول والفعل وما يخفى منهما. ونيسرك اليسرى للشريعة السهلة وهي الإسلام. فذكر بالقرآن إن نفعت الذكرى من تذكره المذكور في، سيذكر بها من يخشى يخاف الله تعالى كآية. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ويتجنب هذه الذكرى يتركها جانبا لا يلتفت إليها الأشقى بمعنى الشقي الكافر الذي يصلى النار الكبرى، هي نار الآخرة، والصغرى نار الدنيا، ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة. قد أفلح فاز من تزكى تطهر بالإيمان وذكر اسم ربه مكبرا فصلى الصلوات الخمس، وذلك من أمور الآخرة. وكفار مكة معرضون عنها، بل يؤثرون بالتحتانية والفوقانية الحياة الدنيا على الآخرة، والآخرة المشتملة على الجنة خير وأبقى. إن هذا أي إفلاح من تزكى، وكون الآخرة خيرا لفي الصحف الأولى أي المنزلة قبل القرآن، صحف إبراهيم وموسى، وهي 10 صحف لإبراهيم والتوراة لموسى. قوله رحمه الله: سورة الأعلى 19 آية. قال الداني: هي 19 آية في جميع العدد. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، واسم زائد. قال المبارك الفوري: يجب تنزيه الاسم كما يجب تنزيه ذات الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الإلحاد في أسمائه. وقوله رحمه الله في قوله تعالى الأعلى صفة لربك، وهو كذلك اسم من أسمائه، الأعلى صفة واسم. وقوله رحمه الله في قوله تعالى فجعله غثاء جافا هشيما، هذا معنى الغثاء، أنه جافا هشيما أحوى أسود يابسا. وقوله رحمه الله في قوله تعالى بل يؤثرون بالتحتانية والفوقانية، يؤثرون وتؤثرون هما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الغاشية مكية 26 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل قد أتاك حديث الغاشية القيامة لأنها تغشى الخلائق بأهوالها، وجوه يومئذ عبر بها عن الذوات في الموضعين، خاشعة ذليلة عاملة ناصبة ذات نصب وتعب بالسلاسل والأغلال، تصلى بضم التاء وفتحها نارا حامية، تسقى من عين آنية شديدة الحرارة، ليس لهم طعام إلا من ضريع هو نوع من الشوك لا تراه دابة لخبثه، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة حسنة لسعيها في الدنيا بالطاعة، راضية في الآخرة لما رأت ثوابه في جنة عالية حسا ومعنى، لا يسمع بالياء والتاء فيها لاغية، أي نفس ذات لغو هذيان من الكلام، فيها عين جارية بالماء بمعنى عيون، فيها سرر مرفوعة ذاتا وقدرا ومحلا، وأكواب أقداح لا عرى لها موضوعة على حافات العيون معدة لشربهم، ونمارق وسائد مصفوفة بعضها بجنب بعض، يستند إليها وزرابي بسوط طنافس لا خمل مبثوثة مبسوطة، أفلا ينظرون أي كفار مكة نظر اعتبار إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت أي بسطت، فيستدلون بها على قدرة الله تعالى وحدانيته، وصدرت بالإبل لأنهم أشد ملابسة لها من غيرها، وقوله سطحت ظاهر في أن الأرض سطح لا كرة كما قاله أهل الهيئة، وإن لم ينقض ركنا من أركان الشرع فذكرهم نعم الله ودلائل توحيده، إنما أنت مذكر لسائل بمسيطر وفكرة بالصاد بدل السين أي بمسلط، وهذا قبل الأمر بالجهاد، إلا لكن من تولى عرض عن الإيمان وكفر بالقرآن فيعذبه الله العذاب الأكبر عذاب الآخرة، والأصغر عذاب الدنيا بالقتل والأسر، إن إلينا إيابهم رجوعهم بعد الموت، ثم إن علينا حسابهم جزاءهم لا نتركه أبدا. قوله رحم الله سورة الغاشية 26 آية. وقال الداني هي 26 آية في جميع العدد. وقوله في قوله تعالى تصلى بضم التاء وفتحها، تصلى وتصلى وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى في جنة عالية، لا يسمع بالياء والتاء، لا يسمع ولا تسمع وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت، قال وقوله ظاهر قوله تعالى، وقوله تعالى سطحت ظاهر في أن الأرض سطح لا كرة كما قال أهل الهيئة، كما قاله أهل الهيئة، والذي عليه الأكثر أن الأرض كروية. ثم نبه إلى تنبيه لطيف ونافع، قال وإن لم ينقض ركنا من أركان الشرع، أي أن القول بكروية الأرض لا يناقض قاعدة من قواعد الشرع، فلا يضر قائله في العقيدة، وهذا كلام نافع، فإن الناس بعض الناس لم يسعهم هذا الخلاف بين كون الأرض كروية وغير كروية حتى طال النقاش وطال الكلام، وهذا لا يفيد كثيرا، إذا كانت الأرض كروية فهي كروية بقدرة الله، وإذا كانت غير كروية فهي غير كروية بقدرة الله، ولا يؤثر هذا في عبادة الناس ولا في عقائده. فالدخول في هذا والسجالات والنقاشات هذا من النقاش الذي لا نفع فيه. وقوله رحمه الله في قوله تعالى لست عليهم بمسيطر، وفي قراءة بالصاد بدل السين بمسيطر، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الفجر مكية أو مدنية، 30 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر أي فجر كل يوم وليال عشرين عشر ذي الحجة، والشفع الزوج والوتر بفتح الواو وكسرها لغتان الفرد، والليل إذا يسر مقبلا ومدبرا، هل في ذلك القسم قسم لذي حجر عقل؟ وجواب القسم محذوف: أي لتعذبن يا كفار ويا كفار مكة. ألم تر تعلم يا محمد كيف فعل ربك بعاد؟ إرم هي عاد الأولى، فإرم عطف بيان أو بدل، ومنع الصرف للعلمية والتأنيث. ذات العماد أي للطي، الطول كان طول الطويل منهم 400 ذراع، التي لم يخلق مثلها في البلاد في بطشهم وقوتهم. وثمود الذين جابوا قطعوا الصخر، جمع صخرة، واتخذوها بيوتا بالواد، وادي القرى. وفرعون ذي الأوتاد كان يتد 4 أوتاد، يشد إليها يدي ورجلي من يعذبه. الذين طغوا تجبروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد القتل وغيره، فصب عليهم ربك سوط نوع عذاب. إن ربك لبالمرصاد يرصد أعمال العباد، فلا يفوته منها شيء ليجازيهم عليها. فأما الإنسان الكافر إذا ما ابتلاه اختبره ربه فأكرمه بالمال وغيره ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا ردعنا إليس الإكرام كلا ردع أي ليس الإكرام بالغنى والإهانة بالفقر، وإنما هما بالطاعة والمعصية. وكفار مكة لا ينتبهون لذلك، بل لا يكرمون اليتيم، لا يحسنون إليه مع غناهم، أو لا يعطونه حقه من الميراث، ولا يحضون أنفسهم ولا غيرهم على طعام أي طعام المسكين، ويأكلون التراث الميراث أكلا لما شديدا للمهم نصيب النساء والصبيان من الميراث مع نصيب منه أو مع مالهم، ويحبون المال حبا جما كثيرا، فلا ينفقونه في قراءة بالفوقانية في الأفعال الأربعة. كلا ردع لهم عن ذلك، إذا دكت الأرض دكا دكا زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وإن عدم. وجاء ربك أي أمره، والملك والملائكة صفا صفا حالا أي مصطفين أو ذوي صفوف كثيرة. وجاء يومئذ بجهنم تقاد ب70,000 زمام، كل زمام بأيدي 70,000 ملك، لها زفير وتغيض. يومئذ بدل من إذا، وجوابها يتذكر الإنسان أي الكافر ما فرط فيه، وأن له الذكرى استفهام بمعنى النفي أي لا ينفع تذكره ذلك. يقول مع تذكره يا للتنبيه ليتني قدمت الخير والإيمان لحياتي الطيبة في الآخرة أو وقت حياتي في الدنيا. فيومئذ لا يعذب بكسر الدار عذابه إلاه أحد أي لا يكي أي لا يكلوا إلى غيره، وكذا لا يوثق بكسر الدار وثاقه أحد. وفي قراءة بفتح الدار والثاء فضمير عذابه ووثاقه للكافر، والمعنى لا يعذب أحد مثل تعذيبه ولا يوثق مثل إيثاقه. يا أيتها النفس المطمئنة الآمنة وهي المؤمنة ارجعي إلى ربك، يقال لا ذلك عند الموت، أي ارجعي إلى أمري وإرادتي راضية بالثواب مرضية عند الله بعملك، أي جامعة الوصفين وهما حالان، ويقال لها في القيامة فادخلي في جملة عباد الصالحين وادخلي جنتي معهم. قوله رحمه الله: سورة الفجر 30 آية. قال الداني: هي 29 آية في البصري، و30 في الكوفي والشامي، و32 في المدنيين والمكي. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: والشفع والوتر بفتح الواو وكسرها، الوتر قراءتان متواترتان. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: ذات العماد كان طول الطويل منهم 400 ذراع. هذه من المبالغات التي لم يصح فيها دليل، والله أعلم بصحتها. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: كلا ردع أي ليس الإكرام بالغنى والإهانة بالفقر، وإنما هما بالطاعة والمعصية. وهذا قد يرد على أذهان بعض الناس أو على كثير من الناس أنهم يعتبرون الإكرام والإهانة بسعة الرزق وبالغنى وبالصحة ونحو ذلك، فيرون هذا إكراما. وأما من ضيق عليه رزقه أو ابتلي في صحته يرون أن هذا إهانة، وليس هذا الأمر بصواب، بل الإكرام والإهانة بالطاعة والمعصية. فمن أطاع الله فهو كريم على الله سبحانه وتعالى، ومن عصاه فهو مهان. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: ويحبون المال حب من جمع، وفي قراءة بالفوقانية في الأفعال الأربعة، أي كلا بل لا يكرمون ولا يحضون ويأكلون ويحبون. هذه قرأت بالغيب، وقرأت بالفوقانية وهو الخطاب، لا تكرمون ولا تحضون وتأكلون وتحبون، وهي قراءات متواترة. وقوله رحمه الله في قوله تعالى وجاء ربك أمره، هذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة المجيء لله، والواجب إثبات الله على ما يليق بجلاله. وقوله رحمه الله في قوله تعالى ولا يوثق، فيومئذ لا يعذب عذاب أحد ولا يوثق وثاق أحد، وفي قراءة بفتح الدال والثاء ولا يوثق، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة البلد مكية 20 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا زائدة أقسم بهذا البلد مكة، وأنت يا محمد حل حلال بهذا البلد بأن يحل لك فتقاتل فيه، وقد أنجز الله له هذا الوعد يوم الفتح. الجملة اعتراض بين المقسم به وما عطف عليه، ووالدنا يا آدم وما ولد أي ذريتي وما بمعنى من. لقد خلقنا الإنسان أي الجنس في كبد نصب وشدة، يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. أيحسب أي يظن الإنسان قوي، أي أيظن الإنسان قوي قريش وهو أبو الأشدين كلدة بقوته أن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي أنه لن يقدر عليه أحد، والله قادر عليه. يقول أهلكت على عداوة محمد مالا لبدا كثيرا بعضه على بعض، أي بعضه على بعض. أيحسب أنه لم يروا أحد فيما أنفقه فيعلم قدره، والله عالم بقدره وأنه ليس مما يتكثر به ومجازيه على فعل السيء. ألم نجعل استفهام تقرير، أي جعلنا له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، بينا له طريقي الخير والشر. فأفلا فهل اقتحم العقبة جازها، وما أدراك أعلمك ما العقبة التي يقتحمها، تعظيم لشأنها والجملة في اعتراض. وبين السبب جوازها بقوله فك رقبة من الرق بأن أعتقها، أو أطعم في يوم ذي مسغبة مجاعة يتيما ذا مقربة قرابة، أو مسكينا ذا متربة نيل سوق بالتراب لفقره. وفي قراءة بدل الفعلين مصدر لمرفوعان مضاف الأول لرقبة ومنون الثاني، فيقدر قبل العقبة فيقدر قبل العقبة اقتحام، والقراءة المذكورة بيانه. ثم كان عطفا على اقتحام، وثم للترتيب الذكري، والمعنى كان وقت الاقتحام من الذين آمنوا وتواصوا ويوصى بعض بعضا بالصبر على الطاعة وعن المعصية وتواصوا بالمرحمة والرحمة على الخلق. أولئك الموصفون بهذه الصفات أصحاب الميمنة اليمين، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة الشمال، عليهم نار مؤصدة بالهمز وبالواو بدله مطبقة. قوله رحمه الله سورة البلد 20 آية. قال الداني هي 20 آية في جميع العدد. وقوله رحمه الله في قوله تعالى يحسب الإنسان، أيحسب أن لن نقدر أن لن يقدر، قال هو أبو الأشدين كلدة بقوته، وذكر هذا الطبري والبغوي، وكان يظن من شدته وقوته أن لا يقدر عليه أحد. وقوله رحمه الله في قوله تعالى فك رقبة أو أطعم، وفي قراءة فك رقبة أو إطعام، قالوا في قراءة بدل الفعلين أي فك وأطعم مصدران، فك يفك فكا، ففك رقبة مضاف إلى رقبة فك رقبة، ومنون الثاني وهو إطعام، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى عليهم نار مؤصدة، وفي الهمزة والواو موصدة، هما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الشمس مكية 15 آية. قال الداني رحمه الله هي 16 آية في المدني الأول، ويقال في المكي كذلك، وخمس عشرة آية في عدد الباقين. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها ضوئها، والقمر إذا تلاها تبعها طالعا عند غروبها، والنهار إذا جلها بارتفاعه، والليل إذا يغشاها يغطيها بظلمته، وإذا في الثلاثة لمجرد الظرفية، والعامل فيها فعل القسم، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها بسطها، ونفس بمعنى نفوس، وما سواها في الخلقة، وما في الثلاثة مصرية وبمعنى من، فألهمها فجورا وتقوى بيها على طريق الخير والشر، وأخر التقوى رعاية لرؤوس الآي. وجواب القسم قد أفلح حذفت منه اللام لطول الكلام، من زكاها طهرها من الذنوب، وقد خاب خسر من دسها أخفاها بالمعصية. وأصل دسسها أبدلت السين، الثانية ألفا تخفيفا. كذبت ثمود رسولها صالحا بطغوى بسبب طغيانها، إذ انبعث أسرع أشقى واسمه قدار إلى عقل الناقة برضاهم، فقال لهم رسول الله صالح الناقة الله يزرها وسقياها وشربها في يومها، وكان لها يوم ولهم يوم، فكذبوا في قوله ذلك عن الله المرتب عليه نزول العذاب بهم، إن خالفوا فعقروا وقتلوا ليسلم لهم ما أشد بها، فدمدم أطبق عليهم ربهم العذاب بدمدهم فسواها، أي دمدمت عليهم أي عمهم بها، فلم يفلت منهم أحد ولا بالواو والفاء، يخاف تعالى عقباها تبعتها. قوله رحمه الله في قوله تعالى ولا يخاف عقباها بالواو والفاء، ولا يخاف فلا يخاف، وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة والليل مكية آية 21 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى بظلمته كلما بين السماء والأرض والنهار إذا تجلى تكشف ظهر وإذا في الموضع لمجرد الظرفية، والعامل فيها فعل القسم، وما بمعنى من أو مصدرية، خلق الذكر والأنثى آدم وحواء، أو كل ذكر وكل أنثى، أو الخنثى المشكل عندنا ذكر أو أنثى عند الله تعالى، فيحند بتكليم من حلف لا يكلم ذكرا ولا أنثى، إن سيكم عملكم لشتى مختلف، فعامل للجنة بالطاعة وعامل للنار بالمعصية، فأما من أعطى حق الله تعالى واتقى الله وصدق بالحسنى بلا إله إلا الله في الموضعين فسنيسرون أيه لليسرى للجنة، وأما من بخل بحق الله واستغنى عن ثوابه وكذب بالحسنى فسنيسرون أيه لليسرى للنار، وما نافية يغني عنه ماله إذا تردى في النار، إن علينا للهدى لتبيين طريق الهدى من طريق الضلال، يمتثل أمرنا بسلوك الأول ونهينا عن ارتكاب الثاني، وإن لنا للآخرة والأولى الدنيا فمن طلبهما من غير فقد أخطأ، فأنذرتكم خوفتكم لعلى مكة نارا تلظى بحذف عدد التعين من الأصل وقرئ بثبوتها أي تتوقد لا أصلها، يدخلها إلى الأشقى بمعنى الشقي الذي كذب النبي وتولى عن الإيمان، وهذا الحصر مؤول لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيكون المراد الصوري المؤبد، وسيجنبها يبعد عنها الأشقى بمعنى التقي الذي يؤتي ماله يتزكى متزكيا به عند الله تعالى، بأن يخرجه لله تعالى لا رياء ولا سمعة فيكون زاكيا عند الله تعالى، وهذا نزل في الصديق رضي الله عنه لما اشترى بلالا عذب على إيمانه واعتقه، فقال الكفار إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده، فنزل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا، لكن فعل ذلك ابتغاء وجه ربي الأعلى أي طلب ثواب الله، ولسوف يرضى بما يعطى من الثواب في الجنة، والآية تشمل من فعل مثل فعله فيبعد عن النار ويثاب. قوله رحمه الله سورة الليل 21 آية. قال الداني هي 21 آية في جميع العدد. وقوله رحمه الله في قوله تعالى وما خلق الذكر والأنثى آدم وحواء، أو كل ذكر وأنثى، والخنثى المشكلة عندنا، الخنثى هو الذي استوت عنده آلة الذكر وآلة الأنثى، والمشكل هو الذي لم يتبين أمره هل هو ذكر أم أنثى، بلغ ولم يتبين أمره، قال ذكر أو أنثى عند الله، فهو في حقيقة الحال إما ذكر أو أنثى، ثم بين حكم قال فيحنث بتكليمه من حلف لا يكلم ذكرا ولا أنثى، لأنه إما أن يكون ذكر أو يكون أنثى، فإذا كلمه فإما أن يكون كلم ذكر أو كلم أنثى. وقوله رحمه الله في قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى بحذف أحد التائين وقرئ بثبوتها، وقوله قرئ بثبوتها يوحي بأنها قراءة شاذة، والصواب أنها قراءة متواترة وليست بشاذة كما ذكر المصنف، بل هي رواية البزي عن ابن كثير، لكنه قرأ بالتشديد نارا تلظى. وقوله رحمه الله في قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى وسوف يرضى، قال والآية تشمل من فعل مثل فعله، والآية فإن نزلت في أبي بكر فإنها تشمل كل من فعل مثل فعل أبي بكر، فالعبرة بعموم السبب لا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الضحى مكية 11 آية. ولما نزلت كبر صلى الله عليه وسلم آخرا، فسن التكبير آخرا، وروي الأمر به خاتمتها وخاتمة كل سورة بعدها، وهو الله أكبر أو لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى أول النهار أو كله، والليل إذا سجى غطى بظلامه أو سكن، ما ودعك تركك يا محمد ربك وما قال أبغضك، نزل هذا لما قال الكفار عند تأخر الوحي عنه 15 يوما إن ربه ودعه وقال وللآخرة خير لك لما فيها من الكرامات لك من الأولى الدنيا، ولسوف يعطيك ربك في الآخرة من الخيرات عطاء جزيلا فترضى به. فقال صلى الله عليه وسلم إذا لا أرضى واحد من أمتي في النار. إلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين، ألم يجدك استفهام تقرير أي وجدك يتيما بفقر أبيك قبل ولادتك أو بعدها، فهو بأن ضمك إلى عمك أبي طالب ووجدك ضالا عما أنت عليه الآن من الشريعة فهدى يداك إليها، ووجدك عائلا فقيرا فأغنى أغناك بما قدناك به من الغنيمة وغيرها. وفي العديد ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، فأما اليتيم فلا تقهر بأخذ ماله وغير ذلك، وأما السائل فلا تنهر تزجره لفقره، وأما بنعمة ربك عليك بالنبوة وغيرها فحدث أخبر. وحذف ضميره صلى الله عليه وسلم في بعض الأفعال رعاية للفواصل. قوله رحمه الله: سورة الضحى 11 آية. قال الداني: هي 11 آية في جميع العدد. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فقال: إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار. هذا الحديث لا يصح مرفوعا، وروي بنحوه موقوفا عن ابن عباس. وقوله رحمه الله: إلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين، فالمثبتان هما قوله تعالى: وللآخرة خير لك، وقوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك. والمنفيان هما قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. ثم قال رحمه الله: وحذف ضميره في بعض الأفعال رعاية للفواصل، الفواصل أي نهاية الآية، فكقوله تعالى: وما قلى، ولم يقل قلاك، وإنما حذفت هذا الضمير وهو الكاف رعاية للفاصلة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: سورة ألم نشرح مكية 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح استفهام تقرير، أي شرحنا لك يا محمد صدرك بالنبوة وغيرها، ووضعنا حططنا عنك وزرك الذي أنقض أثقل ظهرك. وهذا كقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، ورفعنا لك ذكرك بأن تذكر مع ذكري في الأذان والإقامة والتشهد والخطبة وغيرها. فإن مع العسر الشدة يسرا سهولة، إن مع العسر يسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قاسى من الكفار شدة ثم حصل له اليسر بنصره عليهم. فإذا فرغت من الصلاة فانصب اتعب في الدعاء، وإلى ربك فارغب تضرع. قوله رحمه الله في قوله تعالى في سورة الشرح 8 آيات. قال الداني: هي 8 آيات في جميع العدد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة والتين مكية ومدنية 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون أي المأكولين أو جبلين بالشام ينبتان المأكولين، وطول سينين الجبل الذي كلم الله تعالى موسى عليه، ومعنى سينين المبارك أو الحسن بالأشجار المثمرة. وهذا البلد الأمين مكة لأمن الناس فيها جاهلية وإسلاما. لقد خلقنا الإنسان الجنس في أحسن تقويم تعديل لصورته، ثم رددناه في بعض أفراد أسفل سافلنا كنات عن الهرم والضحر. فينقص عمل المؤمن عن زمن الشباب ويكون له أجره، لقوله تعالى: إلا لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون مقطوع. وفي الحديث: إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجز عن العمل كتب له ما كان يعمل. فما يكذبك أيها الكافر بعد وبعد ما ذكر من خلق الإنسان في أحسن صورة ثم رده إلى أرض العمر، الدال على قدرة على البعث بالدين بالجزاء المسبوق بالبعث والحساب، أي ما يجعلك مكذبا بذلك ولا جعل له. أليس الله بأحكم الحاكمين، أي هو أقضى القاضين، وحكمه بالجزاء من ذلك. وفي الحديث: من قرأ والتين إلى آخره فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. قوله رحمه الله: سورة التين 8 آيات. قال الداني: هي 8 آيات في جميع العدد. وقوله في قوله تعالى: لهم أجر فلهم أجر غير ممنون، قالوا في الحديث: إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجز عن العمل كتب له ما كان يعمل. هذا رواه الطبري عن إبراهيم النخعي موقوفا. وقوله في قوله تعالى: ليس الله بأحكم الحاكمين، وفي الحديث: من قرأ والتين إلى آخرها فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. هذا الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة وإسناده ضعيف. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله: سورة إقرأ مكية 19 آية. صدرها: إلى ما لم يعلم أول ما نزل من القرآن، وذلك بغار حراء. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ، أوجد القراءة مبتدئا باسم ربك الذي خلق الخلائق. خلق الإنسان الجنس من علق، جمع علاقة، وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ. اقرأ تأكيد الأول، وربك الأكرم الذي لا يوازيه كريم حال من الضمير في اقرأ، الذي علم الخط بالقلم وأول من خط بإدريس عليه السلام. علم الإنسان الجنس ما لم يعلم قبل تعليمه من الهدى والكتابة والصناعة وغيرها. كلا حقا إن الإنسان لا يطغى الراوي نفسه استغنى بالمال، نزل في أبي جهل وراء علمية، واستغنى مفعول ثان وأراه مفعول له. إن إلى ربك يا إنسان الرجع، الرجوع تخويف له، فيجازى الطاغية بما يستحقه. أرأيت في مواضع الثلاثة للتعجب الذي ينهى أبو جهل عبدا والنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى، أرأيت إن كان المنهي على الهدى أو للتقسيم أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب أي الناهي النبي وتولى عن الإيمان ألم يعلم بأن الله يرى ما صدر منه أي يعلمه فيجازيه عليه أيعجب منه يا مخاطب، من حيث نهي عن الصلاة ومن حيث إن المنهي على الهدى أمر بالتقوى ومن حيث إن المنهي على الهدى أمر بالتقوى ومن حيث إن الناهي مكذب متولي عن الإيمان، كلا ردع له لئن لا مقاسم لم ينتهي عما هو عليه من الكفر، لنسفعن بالناصية لنجرن بناصيته إلى النار ناصية بدلا نكرة من معرفة كاذبة خاطئة وصفى بذلك مجاز المراد صاحبها، فليدعو ناديه أي أهل ناديه وهو المجلس ينتدى يتحدث فيه القوم، وكان قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى حيث نهى عن الصلاة لقد علمت ما بها رجل أكثر ناديا مني، لأن عليك هذا الوادي إن شئت خيلا جردا ورجالا مردا، سندعو الزبانية الملائكة الغلاظ أشداد الإهلاك، في الحديث لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا، كلا ردع له لا تطعه يا محمد في ترك الصلاة واسجد صلي لله واقترب منه بطاعته. قوله رحمه الله سورة اقرأ 19 آية، قال الداني هي 18 آية في الشامي و19 آية في الكوفي والبصري و20 في المدنيين والمكي. وقوله رحمه الله في قوله تعالى وربك الأكرم أي الذي لا يوازيه كريم حال من ضمير اقرأ أي وحال كون رب التقدير وحال كون ربك الأكرم. وقوله رحمه الله في قوله تعالى لم يعلم بأن الله يرى يعلمه فيجازيه عليه، قال المبارك فوري الصحيح حمل الرؤية على معناها الحقيقي لا تأويله بالعلم، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله رحمه الله في قوله تعالى سندعو الزبانية، قالوا في الحديث لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا، هذا الحديث أخرجه الترمذي موقوفا على ابن عباس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة القدر مكية أو مدنية 5 أو 6 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر الشرف والعظم، وما أدراك أعلمك يا محمد ما ليلة القدر تعظيم لشانها وتعجيب منه، ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، فالعمل الصالح فيها خير منه في ألف شهر ليست فيها، تنزل الملائكة بعد بعد التأييم الأصل والروح ويجبريل فيها في الليلة بإذن ربهم بأمر من كل أمر قضاه الله فيها لتلك السنة إلى قابل، ومن سببية بمعنى الباء سلام هي خبر مقدم ومبتدأ حتى مطلع الفجر بفتح اللام وكسرها إلى وقت طلوعه، جعلت سلاما لكثرة السلام فيها من الملائكة لا تمر بمؤمن ولا مؤمنة إلا سلمت عليه. قوله رحمه الله سورة القدر وهي 5 أو 6 آيات، قال الداني هي 6 آيات في المكي والشامي و5 في عدد الباقين. وقوله في قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر أي القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وهذا ثبت عن ابن عباس وهو مما لا يقال من قبل الرأي. وقوله في قوله تعالى حتى مطلع الفجر فتح اللام وكسرها مطلع ومطلع وهما قراءتان متواترتان. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله سورة لم يكن مكية أو مدنية 8 أو 9 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من للبيان أهل الكتاب والمشركين أي عبادة الأصنام عطف على أهل منفكين خبر يكن أي زائلين عما هم عليه حتى تأتي يوم آياتهم البينة والحجة واضحة، رسول من الله بدل من البينة وهو النبي محمد يتلو صحفا مطارة من الباطل فيها كتب أحكام مكتوبة قيمة مستقيمة أي يتلو مضمون ذلك والقرآن، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب في الإيمان به صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وهو صلى الله عليه وسلم هو القرآن الجائي به معجزة الله، وقبل مجيء صلى الله عليه وسلم كانوا مجتمعين على الإيمان به إذا جاء، فحسده من كفر به منهم، وما أمروا في كتابهم التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا الله أي أن يعبدوا، فعذبت أن وزيدت اللام مخلصين له الدين من الشرك حنفاء مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد إذا جاء، فكيف كفروا به ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذات ذلك دين الملة القيمة المستقيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها حال مقدرة، أي مقدرا خلودهم فيها من الله تعالى، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الخليقة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن إقامة تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه بثوابه، ذلك لمن خشي ربه وخاف عقابه فانتهى عن معصيته. قوله رحمه الله سورة لم يكن 8 أو 9 آيات. قال الداني هي 9 آيات في البصري والشامي بخلاف عنه، و8 في عدد الباقين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الزلزلة مكية أو مدنية 9 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض حركت لفيها من ساعة زلزالها تحريكها الشديدة المناسبة لعظمها، وأخرجت الأرض أثقالها كنوزها وموتها فألقتها على ظهرها. وقال الإنسان وهي الكافر بالبعث ما لها، إنكار لتلك الحالة يومئذ بدل من إذا وجوابها تحدث أخبارها، تخبر بما عمد عليها من خير وشر، بأن بسبب أن ربك أوحى لها يأمرها بذلك. في الحديث تشهد وتشهد على كل عبد نوامة بكل ما عمل على ظهرها. يومئذ يصدر الناس ينصرفون من موقف الحساب أشتاتا متفرقين، فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار، ليروا أعمال وما يجزى من الجنة أو النار، فمن يعمل مثقال ذرة زينة نملة صغيرة خيرا يره يرى ثوابه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يرى جزاءه. قوله رحمه الله سورة الزلزلة 9 آيات. قال الداني 8 آيات في المدني الأول والكوفي، و9 في عدد الباقين. وقوله رحمه الله في قوله تعالى بأن ربك أوحى لها، وفي الحديث تشهد على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها، هذا الحديث رواه الترمذي وضعفه الألباني. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة والعاديات مكية أو مدنية 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات الخير تعدو في الغزو وتضبح ضبحا وصوت أجوافها، إذا عادت فالموريات الخير تولي النار قدحا بحوافرها، إذا سارت في الأرض ذات الحجارات بالليل فالمغيرات صبحا الخير تغير على عدو يقتصب بغارة أصحابها، فأثرنا أي أجنبي بمكان عدوهن، وبذلك الوقت نقعنا غبارا بشدة حركتهن فوسطنا به بالنقي جمعا من العدو، أي صرنا وسطه، وعطف الفعل على اسم لأنه في تأويل الفعل أي واللاتي عدونا فأورينا فأغرنا، إن الإنسان الكافر لربي لكنود لكفر يجحد نعمه تعالى، وإنه على ذلك أي كنود لشهيد يشهد على نفسه بصنعه، وإنه لحب الخير أي المال لشديد أي شديد الحب له فيبخل به. أفلا يعلم إذا بعثر أثير وأخرج ما في القبور من الموتى بعثوا، وحصل بين وأفرز ما في الصدور القلوب من الكفر والإيمان، إن ربهم بهم يومئذ لخبير لعالم فيجازيهم على كفرهم. وعيد الضمير جمع النظر لمعنى الإنسان، وهذه الجملة دلت على مفعول يعلم أي أن نجازيه وقت ما ذكر، وتعلق خبير بيومئذ وهو تعالى خبير دائما لأنه يوم المجازة. قوله رحمه الله العاديات 11 آية. قال الداني هي 11 آية في جميع العدد. وقوله رحمه الله في قوله تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير، قال وهذه الجملة دلت على مفعول يعلم أي المحذوف الذي هو عامل في إذا، ثم قال وهو تعالى خبير دائما لأنه يوم الجزاء، خص هذا اليوم مع أن الله سبحانه وتعالى خبير في كل وقت لأنه يوم المجزاء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة القارعة مكية 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة هي القيامة التي تقع القلوب بأهوالها، ما القارعة تهوير لشأنها، وهما مبتدأ وخبر. خبر القارعة وما أدراك أعلمك ما القارعة، زيادة تهوير لها، وما الأولى مبتدأ وما بعدها خبر، وما الثانية وخبرها في محل المفعول الثاني لأدرى، يوم ناصب دل عليه القارعة أي تقرع محل أي يوم ناصب دل عليه القارعة أي تقرع، يكون الناس كالفراش المبثوث كغوغاء الجراد المنتشر يموج بعضهم في بعض للحيرة إلى أن يدعوا للحساب، وتكون الجبال كالعين المنفوش كالصوف المندوف في خفة السير حتى تستوي مع الأرض، فأما من ثقلت موازينه بأن رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية في الجنة أي ذات رضا بأن يرضاه مرضية له، وأما من خفت موازينه بأن رجحت سيئاته على حسناته فأمه فمسكنه هاوية، وما أدرى كما هي أي ما هاوية، هي نار حامية شديدة الحرارة، وهاو هي للسكت تثبت وصلا ووقفا، وفي قراءة تحذف وصلا. قوله رحمه الله سورة القارعة 11 آية. قال الداني هي ثمان آيات في البصري والشامي، وعشر في المدنيين والمكي، وإحدى عشرة في الكوفي. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وهي للسكت تثبت وصلا ووقفا، وفي قراءة تحذف وحذفها قراءة متواترة. وما أدراك ما هي؟ نار، وهي قراءة حمزة ويعقوب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة التكاثر مكية، ثمان آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم شغالكم عن طاعة الله التكاثر والتفاخر بالأموال والأولاد والرجال، حتى زرتم المقابر بأن متم فدفنتم فيها، وعددتم الموتى تكاثرا. كلا ردع سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة تفاخركم عند النذر ثم في القبر. كلا حقا لو تعلمون علم اليقين، علما يقينا عاقبة التفاخر ما اشتغلتم به، لترون الجحيم النار جواب قسم محذوف وحذف منه لام الفعل وعين وألقي حركته على الراء. ثم لترون تكيد عين اليقين مصدر لأن رأى وعاين بمعنى واحد. ثم لتسألن حذف من النون الرفع لتوالي النونات وواو الضمير لالتقاء الساكنين. يومئذ يوم ترون عين النعيم ما التذ به في الدنيا من الصحة والفراغ والأمن والمطعم والمشرب وغير ذلك. قوله رحمه الله: سورة التكاثر ثمان آيات. قال الداني: هي ثمان آيات في جميع العدد. وقوله في قوله تعالى: حتى زرتم المقابر بأن متتم فدفنتم فيها، هذا القول الأول. والقول الثاني قال: أو عددتم الموتى تكاثرا، وأشار بهذا إلى ما روي أن هذه السورة نزلت في توبيخ بني مناف وبني سهم، تفاخروا فيما بينهم ثم رجعوا يعدون ما آثارهم وما آثر موتاهم في القبور، فغلب بنو سهم فأنزل الله هذه الآية توبيخا لهم. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: ترون، قال وحذف لام الفعل وعينه وألقي حركته على الراء، وأصل الفعل ترى، ترى يؤن بتاء وراء وهمزة وياء وواو ونون، ولام الفعل الياء وعينه الهمزة، ونقلت حركة الهمزة إلى الراء فسقطت، وتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت أليفا، فالتقى ساكنان فحذفت الألف، ثم دخلت نون التوكيد الثقيلة، فهذا ما حصل للفعل من أذان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة العصر مكية أو مدنية، ثلاث آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر الدهر أو ما بعد الزوال إلى الغروب أو صلاة العصر. إن الإنسان الجنس لفي خسر في تجارته إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليسوا في خسران، وتواصوا وصاب بعضهم بعضا بالحق على الإيمان، وتواصوا بالصبر على الطاعة وعن المعصية. قوله رحمه الله: سورة العصر ثلاث آيات. قال الداني: هي ثلاث آيات في جميع العدد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الهمزة مكية أو مدنية، تسع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل كلمة عذاب أواد في جهنم لكل همزة لمزة كثير الهمز واللمز أي الغيبة، نزلت في منكر اغتاب النبي والمؤمنين كأمية بن خلف والوليد بن المغيرة وغيرهما، الذي جمع بالتغيير والتجليل مالا وعدده أحصى وجعل عدة لحوادث الدار، يحسب لجاله أن مال وأخلده جعله خالدا لا يموت. كلا ردع لينبذن جواب قسم معدوف إلى يطرحن في الحطمة التي تعظم كل ما ألقي فيها. وما أدراك أعلمك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة المسعرة التي تطلع وتشرف على لفيرة القلوب فتحرقها فتحرقها، وألمها أشد من ألم غيرها للطفها. إن عليهم جمع جمع الضمير رعاية لمعنى كل، مؤصدة مؤصدة بالهمز وبالواو بدله، مطبقة في عمود بضم الحرفين وبفتحهما، ممددة صفة لما قبله، فتكون النار داخل العمود. قوله رحمه الله: سورة ذات تسع آيات. قال الداني: هي تسع آيات في جميع العدد. وقوله في قوله تعالى: الذي جامع بالتخفيف والتشديد، جامع وجمع، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: مؤصدة بالهمز والواو، مؤصدة وموصدة، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: في عمد، وعمد بضم الحرفين وبفتح ما عمد، وهما قراءتان متواترتان. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله سورة الفيل مكية 5 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى استفهام تعجب أي عجب كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هو محمود وأصحابه أبرهة ملك اليمن وجيشه بنى بصنعاء كنيسة ليصرف عليها الحاج عن مكة. فأحدث رجل من كنانة فيها ولطخ قبلتها بالآجرة احتقارا بها فعل فأبرهة ليهدمن الكعبة فجاء مكة بجيش على فيل مقدم ومحمود فحين توجهوا لهدم الكعبة أرسل الله عليهم ما قصوا في قوله ألم يجعل يجعل كيدهم في هدم الكعبة في تضليل خسار وهلاك وأرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات جماعات قيل له واحد له كأساطير وقيل واحد إبول وإبال أو إبيل كعجول ومفتاح وسكين ترميهم بحجارة من سجيل طين مطبوخ وجعلهم كعصف ماكول كورق زرع أكلته الدواب وداسته وأفي واسنته أي أهلكهم الله تعالى كل واحد بحجر مكتوب عليه اسمه وهو أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة يخرق البيضة والرجل والفيل ويصير إلى الأرض وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله سورة الفيل 5 آيات. قال الداني هي 5 آيات في جميع العدد. وقوله رحمه الله في قوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول كورق زرع أكلته الدواب وداسته وأفنته وثم قال وهي أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة يخرق البيضة. البيضة هي الحديدة التي يضعها المحارب على رأسه والرجل والفيل ويصل إلى الأرض. فإذا ضربت هذا المحارب في رأسه وعليه المغفر أو البيضة إنها تخرقها ثم الجسد ثم الفيل ثم تصل إلى الأرض. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة قريش مكية أو مدنية 4 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم تأكيد ومصدر آلف بالمد رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام في كل عام يستعينون بالرحلتين للتجارة على الإقامة في مكة لخدمة البيت الذي هو فخرهم ولد النضر بن كنانة فليعبدوا تعلق به الإلاف والفاء زائدة رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع من أجله وآمنهم من خوف من أجله وكان يصيبهم الجوع لعدم الزرع بمكة وخافوا جيش الفيل. قوله رحمه الله سورة قريش 4 آيات. قال الداني هي 4 آيات في الكوفي والبصري والشامي و5 في المدنيين والكوفي. وقوله رحمه الله في قوله تعالى الذي أطعمهم من جوع أي من أجله آمنهم من خوف أي من أجله فقوله في الموضعين من أجله على تقدير محذوف أي أطعمهم من أجل إزالة الجوع عنهم وآمنهم من أجل إزالة الخوف عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الماعون مكية أو مدنية أو نصفها ونصفها 6 أو 7 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين الجزاء والحساب هل عرفته إن لم تعرفه فذلك بتقديره هو بعد الفاء الذي يدع اليتيم يدفعه بعنف عن حقه ولا يحض نفسه ولا غيره على طعام المسكين يطعمه نزلت في العاص بن وائل أو الوليد بن المغيرة وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون غافلون يؤخرون عن وقتها الذين هم يراءون في الصلاة وغيرها ويمنعون الماعون كالإبرة والفأس والقدر والقصع والقصعة. قوله رحمه الله سورة الماعون 6 أو 7 آيات. قال الداني هي 7 آيات في الكوفي والبصري و6 في عدد الباقين. وقوله رحمه الله في قوله تعالى ويمنعون الماعون كالإبرة والفأس والقصعة أي مما يعار ويستفاد منه ثم يعاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الكوثر مكية أو مدنية 3 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك يا محمد الكوثر ونهر في الجنة وحوضه تريد عليه أمته أو الكوثر الخير الكثير من النبوة والقرآن والشفاعة ونحوها فصل لربك صلاة عيد النحر وانحر نسوكك إن شانئك مبغضك هو الأبتر المنقطع عن كل خير أو المنقطع العقب نزل في العاص بن وائل سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبتر عند موت ابنه القاسم. قوله رحمه الله سورة الكوثر مكية أو مدنية المختار أنها مدنية كما رجح هذا النووي في صحيح مسلم وغيره. وقوله رحمه الله 3 آيات. قال الداني هي 3 آيات في جميع العدد. ثم ذكر معنى الكوثر قال هو نهر في الجنة أو الكوثر الخير الكثير والأقرب أنه نهر في الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الكافرون مكية أو مدنية 6 آيات. نزلت لما قال رهط من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد في الحال ما تعبدون من الأصنام ولا أنتم عابدون في الحال ما أعبد وهو الله تعالى وحده، ولا أنا عابد في الاستقبال ما عبدتم ولا أنتم عابدون في الاستقبال ما أعبد. علم الله منه أنهم لا يؤمنون وإطلاق ما على الله على جهة المقابلة. لكم دينكم الشرك ولي دين الإسلام. وهذا قبل أن يؤمر بالحرب وحذف يا الإضافة السبعة وقفا ووصلا وأثبت يعقوب في الحالين. قوله رحمه الله سورة الكافرون آيات، قال الداني هي ست آيات في جميع العدد، ثم قال في قوله تعالى ولكم دين، وقال وحدث ياء الإضافة السبعة أي القراء السبعة وقفا ووصلا، وأثبتها يعقوب وهو من العشرة في الحالين، فيقول ولي ديني، وهما قراءتان متواترتان. ولعل هذا أول موضع ينص فيه أو ينسب فيه القراءة للقارئ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة النصر مدنية ثلاث آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله إلى الإسلام أفواجا جماعات بعدما كان يدخل فيه واحد بعد واحد، وذلك بعد فتح مكة جاءهم العرب من أقطار الأرض الطائعين. فسبح بحمد ربك أي ملتبسا بحمده واستغفره إنه كان توابا. كان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، وعلم بأنه قد اقترب أجله. وكان فتح مكة في رمضان سنة 8، وتوفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 10. قوله رحمه الله سورة النصر مدنية ثلاث آيات، قال الداني هي ثلاث آيات في جميع العدد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة تبت مكية خمس آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. لما دعا صلى الله عليه وسلم قومه وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال عمه أبو لهب تبا لك لهذا دعوتنا، نزل تبت خسرت يد أبي لهب أي جملته، وعبر عنها باليدين مجازا لأن أكثر الأفعال تزاول بهما، وهذه الجملة دعاء، وتب خسر هو، وهذه الجملة خبر كقول ما لك والله وقد هلك. ولما خوفه النبي بالعذاب فقال إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي منه بمالي وولدي، نزل ما أغنى عنه ماله وما كسب كسبه ولده، وأغنى بمعنى يغني، سيصلى نارا ذات لهب تلهب وتوقد، فهي مآل تكنيته لتلهب بوجه إشراقا وحمرة، وامرأته عطف على الضمير يصلى سواه، والفصل بالمفعول وصفته، وهي أم جميل حمالة بالرفع الحطب الشوك والسعدان، تلقي في طريق النبي صلى الله عليه وسلم في جيدها عنقها حبل من مسد أيليف، وهذه الجملة حال من حمالة الحطب، من حمالة الحطب الذي هو نعت لامرأته، أو خبر مبتدأ مقدر. قوله رحم الله سورة تبت خمس آيات، قال الداني هي خمس آيات في جميع العدد. وقوله رحم الله في قوله تعالى حمالة بالرفع، وفي قراءة بالنصب ولم يذكرها المصنف، وهما قراءتان متواترتان. وقوله الحطب الشوك والسعدان، السعدان هو كثر وشجر كثير الشوك. وقوله رحمه الله في قوله تعالى في جيدها حبل من مسد، قال في نهاية هذه الجملة أو خبر مبتدئ مقدر، أو خبر مبتدئ مقدر وتقديره والمرأة المذكورة في جيدها حبل من مسد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الإخلاص مكية أو مدنية أربع أو خمس آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي فنزل قل هو الله أحد، فالله خبر، هو وأحد بدل منه أو خبر ثان، الله الصمد مبتدا وخبر أي المقصود في الحوائج على الدوام، لم يلد لانتفاء مجانسته، ولم يولد لانتفاء حدوث عنه، ولم يكن له كفوا أحد أي مكافئا ومماثلا، فله متعلق بكفوا وقدم عليه لأنه محط القصد بالنفي، وأخر أحد وهو اسمه يكون عن خبرها رعاية للفاصلة. قوله رحمه الله سورة الإخلاص أربع وخمس آيات، قال الداني هي خمس آيات في المكي والشامي وأربع في عدد الباقين. وقوله رحمه الله في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، قال متعلق كفوا وقدم عليه لأنه محط القصد بالنفي، أي وكان الأصل أن يؤخر اللفظ لكن قدم لأهميته اعتداء بنفي المكافأة، قال وأخر أحد وهو اسم يكن عن خبر رعاية للفاصل، وقيل أنه قدم وأخر رعاية للفاصل أي آخر آيات لكي تكون على نسق واحد منتهية بحرف الدال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الفلق مكية أو مدنية؟ 5 آيات. نزلت هذه السورة والتي بعدها لما سحر لبيد اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم في وتر به 11 عقدة، فألمه الله بذلك وبمحله، فأحضر بين يديه صلى الله عليه وسلم وأمر بالتعود بالسورتين، فكان كلما قرأ آية منها انحلت عقدة ووجد خفة حتى انحلت العقد كلها وقام كأنما نشط من عقال. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق الصبح من شر ما خلق من حيوان مكلف وغير مكلف وجماد كالسم وغير ذلك، ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا أظلم، والقمر إذا غاب، ومن شر النفاثات السواحل تنفث في العقد التي تعقدها في الخيط تنفخ فيها بشيء تقول من غير رق. وقال الزمخشري: معه كبنات لبيد المذكور. ومن شر حاسد إذا حسد أظهر حسده وعمل بمقتضاه كلبيد المذكور من اليهود الحاسدين للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الثلاثة الشامل لا ما خلق بعده لشدة شرها. قوله رحمه الله: سورة الفلق 5 آيات. قال الداني رحمه الله: هي 5 آيات في جميع العدد. وثم ذكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سحره لبيد ابن الأعصم اليهودي، وهذا سحره للنبي صلى الله عليه وسلم وارد، الحديث وارد في الصحيحين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الناس مكية أو مدنية؟ 6 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس خالقهم ومالكهم. خصوا بذلك تشريفا لهم ومناسبة للاستعادة من شر الموسوس في صدورهم. مالك الناس إله الناس، بدلا أن يوصف ثانيا وعطفا بيان، وأظهر المضاف إليه فيما زيادة للبيان. من شر الوسواس الشيطان، سمي بالحدث لكثرة ملابسته له. الخناس لأنه يخنس ويتأخر عن القلب كلما ذكر الله. الذي يوسوس في صدور الناس قلوبهم إذا غفلوا عن ذكر الله. من الجنة والناس بيان للشيطان الموسوس أنه جني وإنسي، كقوله تعالى: شياطين الإنس والجن أومر الجنة بيان له، والناس عطف على الوسواس. وعلى كل شمل شر لبيد وبناته المذكورين. واعترض الأول بأن الناس لا يوسوسون في صدور الناس، إنما يوسوس في صدورهم الجن. وأجيب بأن الناس يوسوسون أيضا بمعنى يليق بهم في الظاهر، ثم تصير وسوسته من القلب وتثبت فيه بالطريق المؤدي إلى ذلك، والله تعالى أعلم. قوله رحم الله في سورة الفلق في قوله تعالى: من شر النفاثات. وقال الزمخشري: كبنات لبيد المذكور، أي لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في سورة الناس 6 آيات، قال الداني: هي 7 آيات في المكي والشامي، و6 في عدد الباقين. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، قال: خصوا بالذكر تشريفا لهم ومناسبة للاستعادة من شر الموسوس في صدورهم، أي المذكور في الآية 4 من هذه السورة. وقوله رحمه الله: إله الناس بدلان، ملك الناس إله الناس بدلان أو صفتان وعطف بيان، وأظهر المضاف إليه فيما زيادة للبيان. والأحسن منه أن يقال إن التكرار لإظهار شرف الناس وتعظيمهم والاعتناء بشأنهم، لأنه قال ملك الناس، لو ممكن أن يقال قل أعوذ برب الناس ملكهم إلههم، لكن قال ملك الناس إله الناس، أعادهم لبيان الاعتناء بهم. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: من شر الوسواس الشيطان، سمي بالحدث لكثرة ملابسته له. قوله بالحدث أي المصدر لكثرة ملابسة الله، أي سمي بالوسوسة، لأن الوسواس وسوس يوسوس وسواسا، هذا المصدر هو الحدث سمي به لأنه يوسوس كثيرا. وقوله رحمه الله في قوله أو كقوله تعالى: شياطين الجن والإنس أو من الجنة بيان له، والناس عطف على الوسواس، وعلى هذا التقدير يكون محل وسوسته صدور الجنة والناس. ثم قال بين أورد إشكال كيف يكون الناس يوسوسون، قال: واعترض الأول بأن الناس لا يوسوسون في صدور الناس، وإنما يوسوس في صدور الجن. وأجيب بأن الناس يوسوسون أيضا بمعنى يليق بهم، فلهم وسوسة بمعنى خاص بهم. والصواب أو الأولى أن يقال إن ما يلقيه الناس يسمى وشوشة لا وسوسة، فهم يوشوشون والشياطين يوسوسون. وبهذا بحمد الله نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا التفسير المبارك النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قرأناه حجة لنا لا علينا، وأن يجعله خالصا لوجهه صوابا على سنة رسوله، وأن يرزقنا فهم القرآن والعمل به وتلاوة أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. وفي ختام هذا المجلس عدة أمور: الأمر الأول أن أجيز كل من حضر هذا المجلس كاملا أو شيئا منه إجازة خاصة في هذا الكتاب، ثم أني أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا ختم هذا الكتاب في هذا الوقت الوجيز، أقل من ساعتين لمدة 20 مجلس يختم فيها هذا التفسير الذي هو أصل المليء بالعلم في الحقيقة. ولما يسمع المرء كلام العلماء يعرف قدره. وسبق معنا في المجلس الأول أن الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله قال: وفيه علوم عدة، وهو في الحقيقة مع وجازته في علوم عدة: معاني الكلمات، ذكر الخلاف في العد، ذكر القراءات، توجيه القراءات، مسائل نحوية، بيان معاني المفردات، كل هذا مع وجازة شديدة. وكذا علوم أخرى في هذا الكتاب، شيء من البيان والبلاغة وتوجيه المشكل في بعض الآيات وغير ذلك من علوم سبقت معنا في هذا الكتاب. ثم إني بعد حمد الله سبحانه وتعالى الذي هدانا ووفقنا لهذا، فإنه سبحانه وتعالى هو الموفق، ولو شاء لما هدينا لهذا. فأشكر الإخوة القائمين على البرنامج، الأخ القارئ والأخ الذي يعرض الكتاب والإخوة الذين يسجلون والذين ينزلون التسجيل والذين يختبرون وغيرهم من الإخوة الذين لهم جهود مباركة على هذا الجهد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. ثم التنبيه الأول، سيعلن إن شاء الله عن برنامج الليلة وغدا متمم لهذا البرنامج، فنحن الآن أخذنا 6 كتب وصول في أبوابها، بقي 4 كتب يسيرة منتهى منها في 10 أيام أو قرابة 10 أيام، لكن لن يكون الدرس مباشر، سيكون الدرس عن توضع خطة ويسمع التسجيل وتدرس هذه الكتب، بحيث يكون الطالب أتم 10 كتب في هذه الإجازة من بعد العيد، من يوم 5 شوال إلى 5 ذي الحجة، يكون أتم 10 كتب وصول في أبوابها. والكتب سيعلن عنها 4 كتب درس بعضها في العام الماضي، فالإخوان بإذن الله سيعلنون عنها الليلة. وأوصي جميع من حضر أنه يكمل هذه الكتب، بالذات أن بعض الإخوة ما شاء الله حضروا البرنامج جميع البرنامج من أوله، وكذا من حضر ما تيسر له من البرنامج. ووقتها يسير، سيكون الوقت أظن ساعة وأقل من ساعة فقط مدة السماع. الأمر الثاني، أوصيكم أيها الإخوة في ختام هذا البرنامج بالجد والاجتهاد، ونحن قرأنا الكتاب لكن بقي مراجعة الكتاب، بقي مدارسة الكتاب، بقي استغلال الأوقات، بقي حفظ ما يحتاج إلى حفظ وفهم ما يحتاج إلى فهم. وإذا مر عليك إشكال تقيد هذا الإشكال، وسيكون له وقت إن شاء الله آخر يعرض. فأوصيكم بالذات في أمر المدارسة، والمراد بالمدارسة أن يجتمع الأقران فيدرسون هذا الكتاب، يعيدون قراءة مرة أخرى، ويذكرون ما سبق من أصل الكتاب ومن التعليق على الكتاب. فإن المدارسة هي نافعة في العلم، كذلك من غير النفع هي من ألذ ما يكون في الحقيقة، كما قال الشافعي رحمه الله: لولا لقاء الإخوان في الله وقيام الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. فأن تلتقي بإخوانك، فهذه المدارسة إما أن يكون لقاء في الأسبوع أو لقاءين أو 3 على حسب نشاط الإخوان وفراغهم وشغلهم. فيجتمع بعض الإخوة إما 2 أو 3 أو أقل أو أكثر، ويقرؤون ما يتيسر، يقرؤون عشرة أوجه أو جزء أو أقل أو أكثر ويتدارسون المعاني، فإن كانت واضحة فالحمد لله، وإن كانت مشكلة يفهم بعضهم بعضا، فإن فهموا فالحمد لله، وإلا فيقيد هذا ويعرض السؤال فيما يستقبل. أوصيكم كذلك أيها الإخوة، الوصية الثالثة والأخيرة، عليكم بالعلم الأصيل وعليكم بعلم الكتاب والسنة، فإن أعظم ما ينصر به المرء هذا الدين هو العلم الأصيل، فإن العلم الأصيل ينفي العلم الدخيل، وإياكم والدخول في المهاترات والدخول فيما لا يعني ومنازعة الأمر أهله، فإن هذا من الضياع. وفي الاشتغال في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكفي لشغل الوقت، فإن بهذا ينصر الدين، وبهذا يقوم الإنسان بواجب العبادة، فإن آية من كتاب الله ترد مئات الجهود من جهود من يريد إفساد هذا الدين أو إبعاد أهله عنه، فآية من كتاب الله تأتي بها وتفسرها ينتفع بها المسلمون أيما نفع. فهذا الدين إنما ينصر بالعلم أولا، لكن هذا العلم هو العلم الصافي البعيد عن الأهواء، البعيد عن ما لا يعني، البعيد عن التحزبات، وإنما هو علم من كتاب الله وسنة رسوله. وليكن حالكم كما قال الناظم أو كما قال الشاعر، قال: منايا من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضري، دعاء إلى القرآن والسنة التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وقد أبدلوها بالجرائد تارة وتلفازهم رأس الشرور المناكر، وقد أبدلوها بالجرائد تارة وتلفازهم رأس الشرور المناكر ومذياعهم أيضا، فلا تنسى شره، فكم ضائع من وقت بها بالخسائر. فلا يضيع طالب العلم أوقاته لا بهذه الأمور المذكورة ولا بغيرها، يستفيد من أمور التقنية ويستفيد من النت فيما ينفع، ويحذر من ضياع الوقت. وأوصيكم في ختام هذا المجلس بتقوى الله والكثرة من دعاء الله واللجوء إليه وسؤاله التثبيت والعون والبركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والصواب، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.